بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يستحب لمتمتع حل من عمرته وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، إلا لمن لم يجد هدي تمتع فيحرم يوم السابع ليكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا وسماه باب صفة الحج والعمرة. وفي هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة الحج فقط، وأما صفة العمرة فقد سبق كثير من أفعالها في باب دخول مكة، وبعض أفعالها وأحكامها سيأتي في الباب الذي يلي هذا، وهو باب صفة العمرة. فحينئذ يكون الباب الذي بعده كأنه جزء من هذا الباب. أول مسألة أوردها المصنف قال: يستحب لمتمتع حل من عمرته وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. بدأ يتكلم المصنف عن الحج لمن كان متمتعا أو أنشأ الحج من مكة، وهم المكيون ومن في حكمهم. ويخرج من ذلك صورة واحدة، وهي القارن والمفرد إذا دخل مكة قبل اليوم الثامن فإنهما محرمان، وقد أديا بعض الأحكام المتعلقة بهم مثل الطواف والسعي كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن الحكم الذي معنا هنا متعلق بمن يكون حلالا في اليوم السابع والثامن، فمتى يستحب له وقت الإحرام بالحج. وأما من لم يكن حلالا بأن كان محرما، إما لكونه قارنا أو لكونه مفردا أو لكونه متمتعا قد ساق الهدي، فإنه لا يحل. ففي الحالات الثلاث هذه كلها لا يدخل معنا في هذه المسألة. هذه المسألة أورد فيها المصنف من كان حلالا، وهم قسمان: القسم الأول المتمتعون، والقسم الثاني أهل مكة ومن في حكمهم. فبدأ أولا بالمتمتعين، فقال: يستحب لمتمتع حل من عمرته. يعني أن المتمتع إما أن يحل من عمرته لكونه لم يسق الهدي، فأما إن كان قد ساق الهدي فقد مر معنا في آخر الدرس الماضي أنه لا يحل من عمرته، ولا يعني يحلق رأسه، بل يدخل الحج على العمرة، ويكون حكم متمتع لكن مع إدخال الحج على العمرة. وذلك عبر المصنف بقوله: حل من عمرته. القسم الثاني من الحلال قال: وغيره من المحلين بمكة. عبر المصنف بغيره من المحلين بمكة فيشمل ذلك أمرين: الأمر الأول أهل مكة، أو ثلاثة أمور: الأمر الأول أهل مكة، والأمر الثاني من كان قريبا من مكة، لأن من كان قريبا من مكة خذ حكمها ممن يكون دون المواقيت، وقد صرح بهذا صاحب التنقيح ومن تبعه فقال: من المحلين بمكة ومن بقربهم. والأمر الثالث من كان قد دخل مكة وأقام بها وإن لم يكن من أهلها، فيكون قد دخل إلى مكة بعمرة مثلا قبل أشهر الحج، ثم مكث بها، ثم أراد أن ينشئ الحج بعد ذلك، فإننا نقول حينئذ أنه يأخذ حكم أهل مكة. قال: يستحب لهم الإحرام بالحج يوم التروية. سمي يوم التروية بذلك لأقوال: قيل لأن الحجيج يتروون فيه بلا الماء، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه، أي تمهل لما أمر بقتل ابنه وذبح ابنه. قال: وهو الثامن من ذي الحجة. هذا باب التوضيح ليوم التروية. ثم قال: إلا استثنى من ذلك صورة واحدة، وهذه الصورة استثناها القاضي ومن تبعه، وسيأتي تعليق الشيخ تقي الدين على هذا الاستثناء. قال: إلا لمن لم يجد هدي تمتع بأن كان غير مالك لقيمته، فحينئذ يلزمه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومر معنا أن الأفضل في صيام هذه الأيام الثلاثة أن يجعل آخرها يوم عرفة، ومن شرط صيام 3 أيام أن يكون محرما لكي يصدق عليه أنه في الحج، فحينئذ فيحرم اليوم السابع ويصومه، والثامن يكون محرما ويصومه، والتاسع وهو يوم عرفة فيكون آخر الأيام الثلاثة وتقدم. وهذا الاستثناء استثناه القاضي ومن تبعه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن منصوص الإمام أحمد وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو استحباب الإحرام يوم التروية لكل المتمتعين، سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي. وذكر أن استثناء القاضي وقوله هنا ومن تبعه أنه تصرف في السنة بالرأي، هكذا قال الشيخ تقي الدين، وبنى على ذلك رأيا له في قضية صيام 3 أيام، متى يكون وقتها وهل يشترط لها الإحرام أم لا. وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره. نعم، أي ويستحب أن يفعل المحل إذا أراد أن يحرم بالحج ما يفعله غيره عند الإحرام من الميقات. من هذه الأمور المستحبة الغسل أي الاغتسال لسائر الجسد، وغيره من الأمور كالتنظف والتطيب وما يتعلق بهيئة الثوب ونحو ذلك، ونوع الثوب الذي يلبسه بأن يكون مثلا أبيض نظيفة ونحو ذلك. ثم يطوف أسبوعا. نعم، يطوف أسبوعا بعد إحرامه، يعني يأخذ 7 أشواط يطوف بها على البيت. ويصلي ركعتين، أي ويصلي ركعتي الطواف، لأنها متأكدة جدا كما تقدم معنا، بل قيل بوجوبها واستظهره ابن مفلح ومر معنا في الدرس الماضي. هنا ذكر فقط الطواف والصلاة الركعتين ولم يذكر استلام الركن بعد الركعتين، وقد ذكره الموفق في الكافي فذكر أنه يستلم الركن بعد صلاته ركعتين بعد هذا الطواف. ثم يحرم بالحج من المسجد. قال المصنف ثم يحرم بالحج من المسجد، الذي عليه المذهب وكثير من أصحاب الإمام أحمد أنه يستحب أن يكون الإحرام بالحج من المسجد بعد الطواف، فيطوف ثم بعد ذلك يحرم بعده، وهذا الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد. ولكن جاء عند كثير من المتأخرين ومنهم صاحب المنتهى والغاية وكثير من المختصرات المتأخرة أنهم ذكروا أن الأفضل أن يكون الإحرام من تحت الميزاب، والنظر باعتبار أن الإحرام يستحب أن يكون من تحت الميزاب النظر له من جهتين. الجهة الأولى ما هو دليله؟ فنقول لعل دليله أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرم وقد كان مكيا بالحج من جوف الكعبة، وحيث أن دخول جوف الكعبة مما يصعب على عامة الناس، فإن الإحرام من الحجر، حجر الكعبة أي تحت الميزاب، فإنه يكون حينئذ في حكم الإحرام من جوف الكعبة، فلعل هذا هو دليلهم. إذن هذا باعتبار الدليل. الأمر الثاني، هل هو المذهب أم لا؟ الذي ذكره في التنقيح وقدمه أن الإحرام إنما يكون من المسجد، وكذا عامة أصحاب الإمام أحمد، وإنما ذكر أن الإحرام يكون من تحت الميزاب لكتابي أبي الفرج الشيرازي الإضاح والتبصرة، والمعتمد إنما هو عند عامة المتقدمين خلاف ذلك، وهو أنه يكون الإحرام من المسجد مطلقا، ولم ينسبوا الإحرام من الميزاب إلا لكتابي أبي الفرج الشيرازي. ولذلك لو أردنا أن نرجح بين الإقناع وبين المنتهى والغاية في هذه المسألة، فنقول إن كلام صاحب التنقيح الذي هو العمدة كما ذكر المصنف في رسالة له يؤيد قول صاحب الإقناع، وهو الإحرام من المسجد لا من تحت الميزاب. لو خالف في هذا الاستحباب بأن لم يحرم من المسجد وإنما أحرم من مكة، أو أحرم من خارج مكة، أو أحرم من الحل كأن يحرم من عرفة نفسها، فنقول حينئذ فإنه يصح إحرامه ويجوز من غير إثم ولا كراهة. قال رحمه الله وتقدم في المواقيت. نعم، أي في مواقيت الحج. ولا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت، فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب. يقول المصنف ولا يطوف بعده، قوله ولا يطوف النفي هنا ليس للتحريم فيكون نهيا، وإنما هو نفي للسنية، وصرح بأن المراد بقوله ولا يطوف بعده أنه نفي للسنية، وأنه لا يسن محمد الخلوتي في حاشيته، أي فلا يسن له أن يطوف طوافا آخر بنية وداع البيت، لأنه سيخرج من مكة ويذهب إلى عرفة، فلا يشرع له هذا الطواف. وقيل بعدم السنية لأنه روي عن بعض الصحابة أنه فعله، لكن الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عدم مشروعيته وعدم استحبابه، فأشهر الروايتين عن أحمد أنه لا يستحب. إذن يهمنا هنا أنه لا يطوف ليس نهي كراهة ولا تحريم، وإنما هو نهي أو نفي سنية وندب، ويترتب على نفي الندب حكم سيذكره بعد قليل. قال ولا يطوف أي ولا يسن له أن يطوف بعده، أي بعد طوافه الأول الذي يكون قبل الإحرام، أو نقول بعده أي بعد الإحرام، لأن الطواف الأول كان قبل إحرامه. إذن فالضمير في قوله بعده يعود إما للإحرام وهو الأقرب، أو يعود للطواف الأول الذي طافه. والمعنى من قال هذا أو من قال هذا من الشراح كلاهما صحيح، لأنه لا تعارض بينهما. قال: قبل خروجه لوداع البيت. قبل خروجه أي باعتبار الزمان، فيكون قبل خروجه من مكة إلى عرفة. وقوله لوداع البيت أي بقصد ونية وداع البيت. هذا لوداع البيت، هذه لام لبيان قصده بالطواف، فلا يشرع له حينئذ أن يوادع مكة لخروجه إلى عرفة. ثم يعني ترتب على أنه لا يسن هذا الطواف، قال المصنف: فلو طاف أي طواف وداع للبيت قبل خروجه إلى عرفة، وسعى بعده أي بعد هذا الطواف الذي نواه للوداع، وهو طواف غير مسنون، قال المصنف: لم يجزئه أي لم يجزئ السعي الذي سعاه عن السعي الواجب عليه إذا كان أراد أن يقدم السعي بأن كان حجه حج إفراد مثلا، أو أراد أن يعني يقرن الحج بالعمرة إن قيل بصحته للمكيين، أو إذا كان متمتعا. لا شك أنه لا يصح في حقه التقديم. السبب في ذلك نقول لأن هذا الطواف ليس مسنونا، وقد مر معنا بالأمس أن من شرط السعي أن يسبقه طواف نسك كما قيدها المؤلف في حواشي التنقيح، لا مطلق الطواف، فإن الطواف غير المسنون الذي ليس بنسك فإنه لا يصح بعده السعي، إذ من شرط السعي أن يكون بعد طواف نسك لا بمطلق الطواف. ومر معنا في درس الأمس أن المؤلف عاب تعبير صاحب التنقيح، ولكنه ربما يعني فذ نظره وتابعه في العبارة. نعم. ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة. نعم، الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها معدودة، وقد أطال ابن القيم في زاد المعاد في ذكر مواضعها، وليس من هذه الخطب التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة للحجيج في يوم السابع، فلا يخطب في اليوم السابع، وهم يسمونه يوم الزينة لأن الناس يعني يتزينون فيه قبل خروجهم إلى الحج. وقوله بعد صلاة الظهر مكة أي لا محل لهذه الخطبة في هذا الوقت. نعم. ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها إلا أن يصلي معه الفجر، وليس ذلك واجبا. نعم، هذه مسائل. أول هذه المسائل قوله ثم يخرج إلى منى قبل الزوال. تعبير المصنف بقوله ثم يخرج إلى منى قبل الزوال يدل على أن المستحب للمتمتع والمحل بمكة إذا أراد الإحرام في اليوم الثامن أن يكون إحرامه قبل الزوال، لأنه قال يخرج إلى منى قبل الزوال، وذكر أنه يحرم من مكة في المسجد، فدل على أن إحرامه قبل الزوال، وهذا الذي مشى عليه القاضي وكثير من المتأخرين. ولكن تلميذه أبا الخطاب ذهب إلى أن الإحرام يكون بعد الزوال، وجود الشيخ تقي الدين كلام أبي الخطاب وقال هو أجود، لأن ظاهر الحديث في فعل أو لأن ظاهر فعل عدد من الصحابة يدل عليه، وذكر عددا من الآثار التي تدل على ذلك. والمعروف بالزوال هو زوال الشمس عن خط الزوال الذي هو كبد السماء. المسألة الثانية قال فيصلي بها الظهر مع الإمام، أي يستحب له أن يصلي الظهر مع الإمام هناك إن أمكنه أن يصلي مع الإمام، أو يصلي حيث أمكنه أن يصلي، فيكون صلاته للظهر في منى أفضل. قال ويبيت بها أي ليلة التاسع إلى أن يصلي معه الفجر، فيصلي الفجر مع الإمام في منى. وتعبير المصنف بقوله إلى أن يصلي معه الفجر قد يظن أن انتهاء الغاية في الاستحباب في اليوم الثامن أن يكون لطلوع الفجر فقط، والأولى أن يعبر المصنف كما قال بعض المحشين بأن يقول إلى طلوع الشمس، لأن السنة ألا يخرج من منى إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، لكي لا يتوهم أنه يستحب الخروج قبله، فلو عبر بطلوع الشمس لكان أدق من تعبيره إلى أن يصلي معه الفجر، لأن إلى لانتهاء الغاية. قوله وليس ذلك واجبا يعود لكل ما سبق، فقد حكى الكرماني أن كل ما يفعل في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من الأعمال كلها مستحبة بإجماع ولا خلاف في ذلك، فلا يجب شيء في اليوم الثامن بدءا من ابتداء الإحرام مرورا بوقته والطواف ثم الخروج منها والمبيت بها ونحو ذلك. نعم. ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالة الشمس فلا يخرج قبل صلاتها وقبل الزوال، إن شاء خرج وإن شاء قام حتى يصليها. بدأ يتكلم المصنف فيما لو وافق اليوم الثامن من ذي الحجة أن يكون يوم جمعة، ونحن نعلم أن يوم الجمعة واجبة خاصة على المكيين، وهنا الحديث عن المكيين وهم المحلون بمكة، وكذلك المتمتع فإنه إذا أقام فإنها تجب عليه بغيره لا بنفسه، كما مر معنا في كتاب الجمعة. قال المصنف: ولو صادف، أي صادف المحرم سواء كان مكيا أو كان متمتعا، يوم الجمعة، أي صادف اليوم الثامن وهو يوم التروية، يوم الجمعة، وهو أي المحرم مقيم بمكة، ممن تجب عليه بأن كان مستوطنا، الذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن والذكر والحر، وأما المقيم الذي أقام أكثر من 4 أيام فإنه تجب عليه لا بنفسه وإنما بغيره، وهنا المراد من تجب عليه بنفسه وهو المستوطن. ذكر المصنف أن له حالتين، أولى هاتين الحالتين أن تكون الشمس قد زالت قبل خروجه من مكة وانتقاله إلى منى، والحالة الثانية أن يكون ذلك قبل زوال الشمس، لأنه بدأ بما بعد الزوال ثم ما قبل الزوال. وقبل أن أذكر المسألتين أود أن أبين مسألة، وهو أن كثيرا من المتأخرين ذكروا في هذا الموضع مقدار المسافة بين منى وبين مكة، فقال في الغاية وجماعة من المتأخرين ابن سلطان وغيرهم قالوا: ومنى فرسخ عن مكة. ولما قالوا هذه المسألة أن منى فرسخ عن مكة؟ لأنه مر معنا في كتاب الحج أن من كان يبعد عن البلدة مسافة فرسخ، وهي مسافة سماع النداء، فأقل فيلزمه أن يجيب النداء لصلاة الجمعة، وأما من كان أقل من فرسخ فيلزمه إجابة النداء، ومن كان فرسخا فأكثر فإنه لا يلزمه. هذه مرت معنا في كتاب الجمعة. فأراد الفقهاء أن يبينوا أن المكيين إذا خرجوا إلى منى فقد خرجوا مسافة تسقط بها الجمعة حينئذ، ولا يلزمهم السعي، لأن بعد منى عن مكة هو زائد عن مسافة السعي التي يجب لها السعي إلى صلاة الجمعة. وسبق معنا أن مقدار الفرسخ تقريبا 8 كيلوات، قد يزيد أو ينقص على سبيل التقريب أنا أقوله، لكن هو تقريبا 8 كيلوات. إذا عرفت ذلك، وقبل أن نتكلم عن مسألة الشيخ، فإن هذا يشكل في وقتنا، وذلك أن مكة أصبحت الآن لاصقة بمنى. فعلى سبيل المثال إذا جئتها من جهة الشيشة ومن جهة الأسواق التي الكبيرة التي هناك، أو جئتها من جهة طلعة صدقي مثلا، لا تكاد الفرق بينها إلا خطوات تفصل بين بعض أحياء مكة وبين منى، فحينئذ قد يختل بعض الإشكال في تقعيدهم في سقوط الجمعة عن المكيين بسبب كون منى تبعد عن مكة مسافة فرسخ فأكثر، وحينئذ فإنه يقال يصار إلى أمر آخر سيأتي الإشارة إليه، وهو كلام الشيخ تقي الدين في المسألة. لكن فقط أريد أن أبين أن كلامهم منضبط بناء على تقدير ما ذكروه من بعد الفرسخ. إذن هناك حالتان لأجل الوقت. الحالة الأولى عبر عنها المصنف بقوله: وزالت الشمس. لما جعل هذا القيد وهو زوال الشمس؟ لأنه مر معنا في صلاة الجمعة أن وقت الوجوب هو زوال الشمس، وتذكرون أنهم قالوا إن الخروج من مكة من البلدة لمن كان من أهل وجوب الجمعة يحرم بعد الزوال ويكره قبله، فحينئذ العبرة بوقت الوجوب وهو زوال الشمس. قال: إن كان قد زالت عليه الشمس وهو في مكة ولم يخرج منها ممن تجب عليه كالمكيين فلا يخرج قبل صلاتها، إذن يجب عليه أن يصليها في مكة ثم بعد ذلك يذهب إلى منى وهي مسافة فرسخ. والحالة الثانية قال: وقبل الزوال، أي إن كان قد خرج من مكة قبل الزوال وهو قبل وقت الوجوب، فذكر المصنف أن له الخيار، فقال: فإن شاء خرج أي إلى منى، وإن شاء أقام في مكة حتى يصليها، فحينئذ مخير بين الأمرين إن كان خروجه قبل الزوال. ولعل هذا هو الذي جعل الفقهاء يقولون إن المكي يستحب له أن يخرج قبل الزوال لكي يصل إلى منى قبل الزوال فيصلي الصلاة الواجبة عليه ظهرا مع الإمام، فيصليها ظهرا مع الإمام. نعم. فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس، فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس. يقول المصنف: فإن خرج الإمام، أي خرج الإمام الذي يتعلق بالجمعة أو الإمام الأعظم ويقوم عنه نائبه، ولعل الأقرب إمام الجمعة، فإن الجمعة من سننا إنما يصلي بها أئمة منوبون ولا يقوم إمام الأعظم بخطبة الجمعة في المسجد الحرام وفي غيرها من مساجد مكة. قال: فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس، أي يصلي بالناس في المسجد الحرام وفي مساجد مكة إذا تعددت. وقديما لم يكن يصلى في البلدة إلا مسجد، ومرت معنا هذا الكلام في باب الجمعة. وأما مع توسع الأمصار واتساع رقعتها فقد أجمع الناس إجماعا فعليا، وكان أول هذا الإجماع في بغداد، لأن كانت من أوائل أمصار المسلمين في اتساع حجمها أنه يجوز تعدد الجمعة، وتقدم معنا ذلك في كتاب الجمعة إن كنت تذكرون. ثم شرع المصنف في مسألة أخرى، وهي متى ينتقل من منى إلى عرفة. فقال: فإذا طلعت الشمس. قول المصنف فإذا طلعت الشمس أي طلعت الشمس اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وهنا أطلق باعتبار طلوع الشمس، وكثير من العلماء كصاحب المستوعب والشيخ تقي الدين وكثير منهم زادوا قيدا ولم يطلقوه كما أطلقه كثير من الفقهاء بطلوع الشمس، وإنما قالوا إذا طلعت الشمس على ثبير وهو جبل شرقي منى وينظرون إليه ومنها تطلع الشمس عادة. وحينئذ فمعنى ذلك أنه ليس عند تحديد الساعة بالشروق، بل لابد أن ترتفع الشمس حتى تشرق من خلف الجبل، فدل على أنه يزيد بعض الشيء عن الوقت الذي يكون بالحساب. نعم. قال: فإذا طلعت الشمس، نقصد من اليوم التاسع، سار من منى إلى عرفة. تعبيره سار من منى إلى عرفة يدلنا على أنه لا يشرع الوقوف بينهما، وهو الوقوف بمزدلفة لا يشرع، وقد كان المشركون يقفون بين منى وعرفة في الطريق، يقفون في المزدلفة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يقف، وهذا مما فارق فيه أهل الجاهلية في الحج، فكذا يستحب لمن بعد أن لا يقف بمزدلفة في هذا الوقت. قال: فأقام بنمرة ندبا. وسيتكلم بعد قليل المصنف عن نمرة وموضعها، والإقامة بنمرة إنما هو على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ولا يمكن الناس الآن أن يكون، ولا أقول نصف الحديد ولا ربعهم ولا عشرهم، أن يكونوا بنمرة، لأن نمرة يعني مسافتها وحجمها صغير، ولا يمكن أن يقف بها ويقيم بها إلا عدد يسير من الحجيج، وأغلب الحجيج يكونون في مخيماتهم، وربما كان انتقالهم بناء على التفويج الأخير في السنوات العشر الأخيرة قد يكون من الليلة السابقة. وإلا قديما قبل نحو من 20 سنة كان عرفة في اليوم الثامن تغلق تماما لا أحد يدخلها، ثم مع تعديل كثرة الناس والحجيج ولأجل التفويج أصبحت تفتح عرفة في اليوم الثامن، وينتقل بعض الحجيج إليها من اليوم الثامن. ومر معنا أن أفعال اليوم الثامن من حيث المبيت في منى مندوبة، فإن كان المرء قد علم الحكم وعرفه ثم إنما منعه منه مانع لأجل التفويج والتنظيم، فإنه يؤجر على نيته بإذن الله عز وجل وفضله وكرمه، ولو لم يكن قد فعل كل الأفعال التي تفعل في منى لعجزه عنها بسبب التفويج. وذلك فرق بين أجر العالم وغيره، فالذين يذهبون إلى عرفة في اليوم الثامن أحدهما يعرف أحكام الثامن فيؤجر عليها كما لو كان فيه لأنه نواها وعزمها بعد معرفتها، والثاني لا يعرف أحكامها فلا يؤجر على هذه الأجور المندوبات التي فاتته، وهذا فضل العالم على غيره من الناس. قال: حتى تزول الشمس. وزوال الشمس هو وقت دخول الظهر تقريبا. ثم بدأ يشرح ما هو موضع نمرة، وسنتكلم عنها بعض المسائل. تفضل. قال المصنف رحمه الله: ونمرة موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. طيب، نقف لهنا. هذه الجملة مكونة من أمرين في التعريف بنمرة. الجملة الأولى قوله نمرة موضع بعرفة، سأرجع لها بعد قليل لأن فيها كلاما كثيرا. والثاني وهو قوله وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، أي علامات الحرم، على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة، يعني من الجبلين الذي يسير بينهما الشخص، تريد الموقف. من قوله وهو الجبل إلى نهاية الموقف، هذا هو كلام الأزرقي في أخبار مكة بالنص، نقلوه عن الأزرقي في أخبار مكة، وهو حجة في أعلام مكة، بل ربما هو من أهم المراجع التي تبين حدود الحرم والمشاعر والمواضع التي تكون في مكة عليها رحمة الله، وهو متقدم في قرون متقدمة. المقصود أن هذا من كلامه، وقد يكون كثير من هذه العلامات يعني حدث بأشياء أخرى. يهمنا من هذا الكلام قول المصنف ونمرة موضع بعرفة. نمرة الآن في موضعها هو المسجد الذي يسمى الآن بمسجد نمرة، ومسجد نمرة جزء منه هو في نمرة، وجزء منه مع التوسعة دخل في عرفة، المسجد الموجود الآن. قديما كان فيه مسجد صغير في نمرة فقط، وكان هذا المسجد يسمى مسجد إبراهيم عليه السلام. لما سمي مسجد إبراهيم؟ ربما أن خبرا نقل فيه، أو أن استفاضة علمها عند الله عز وجل، لكن ما من نبي إلا وحج بيت الله وقصده. المقصود أن نمرة هذه هل هي من عرفة أم أنها خارج عرفة؟ الذي مشى عليه المصنف وجزم به أن نمرة من عرفة، وتبعه على هذا الجزم صاحب الغاية مرعي ابن يوسف الكرمي الأزهري، فقد جزم بأنها من عرفة كذلك. بينما ذكر القطيعي أن ظاهر ما في المحرر أن نمرة ليست من عرفة، والقطيعي تدارك وقال ولكن الصحيح أو نحو من هذه العبارة أن نمرة موضع من عرفة. إذن تتابع كثير من أصحاب أحمد على النص على أن نمرة موضع من عرفة، إلا ظاهر كلام صاحب المحرر، وجزم به تصريحا الشيخ تقي الدين وابن القيم وكثير من الشافعية أن نمرة ليست من عرفة. ومن الذين عنوا بل هو رئيس اللجنة في تحديد حدود ومواضع المشاعر المحرمة ومنها عرفة، الشيخ بن جاسر صاحب المنسك مفيد الأنام. فقد ذكر الشيخ أن الذي اتضح له بعد التحري الشديد والوقوف على عدة مواضع أن نمرة ليست من عرفة، ولذلك الآن تجد أن الأعلام بناء على اللجنة التي خرجت من عدد من علماء مكة ومنها رئيس المحكمة والشيخ بن جاسر وغيرهم، رجحوا قول من قال إن نمرة ليست من عرفة، ولذا تجد الحدود الآن المرسومة والموضوعة تجعل نمرة خارج عرفة. سبب ذلك الجبل الذي عليه الأعلام، لأنهم قالوا هل نمرة هي الجبل أم أنها البطن، فمن قال إنها الجبل فالجبل حينئذ يكون ظاهره عرفة، ومن قال إنها الأرض المنسطحة فقد يكون حينئذ خروج، وذلك فيها تفصيل طويل جدا يرجع إلى كلامهم الذين تكلموا عن هذه المسألة وخاصة من المعاصرين. فقد أردت أن أبين لكم أن المسألة فيها وجهان، والعمل الآن على الوجه الثاني أن نمرة ليست من عرفة. وقد سمعت بعض المشايخ أنه كان يقول لعل الخلاف خلاف اشتراك لفظي، فقد تكون نمرة لها معنيان، معنى يكون داخلا في عرفة ومعنى يكون خارجا عرفة، وهذه المسألة يعني قد لا أكون قد ضبطتها، فلذلك أنقلها إجمالا أنها قد تكون اشتراكا لفظيا، لكن لم يتضح لي وجه كلامه. نعم. فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطو خطوة واحدة يقصرها ويفتتحها بالتكبير، يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك. يقول المصنف فإذا زالت الشمس، وهذا وقت دخول صلاة الظهر، قال المصنف استحب للإمام أو نائبه، الإمام هو إمام المسلمين الأعظم، أو نائبه الذي يكون نائبا عنه ويسمى أمير الحج، فهو الذي يكون نائبه في إمارة الحج أو يكون نائبا له في الخطبة. وقد جرى العرف أن الذي ينوب في الخطبة غير الذي ينوب عن الحج، وغالبا في 100 سنة الأخيرة أنه يكون أمير الحج هو أمير مكة، فمن يكون أمير مكة هو الذي يكون نائبا عن الملك في أمارة الحج، وستتكلم عن أمور متعلقة بأمير الحج في الدفع من عرفة، وأما هذه فهي نيابة في الصلاة. إذن التعبير هنا المصنف للإمام أو نائبه يدل على أنها ولائية، وليس لأي أحد أن يقوم بهذه الخطبة، فلا بد فيها من إنابة، خطبة عرفة. وأما ما يلقى في المخيمات وفي غيرها فليست هذه خطبة عرفة، وإنما هي مواعظ يعظها الناس. طيب، هنا في مسألة استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في منصوصه أن يكون الذي يخطب بعرفة ويصلي بالناس، أو نقول الذي يصلي بالناس، ما نقول الذي يخطب، لأن يجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر، أن الذي يصلي بالناس في يوم عرفة أن يكون غير مكيا، لكي تتحقق به السنة بأن يقصر الصلاة وأن يجمعها، إذ المكيون على المذهب ليس لهم أن يقصروا الصلاة في عرفة ولا أن يجمعوها. وهذا ما صرح به صاحب المستوعب، فقد ذكر أنه إذا كان الإمام في نمرة مكيا فإنه يصلي بلا جمع ولا قصر، ويصلي الناس خلفه كذلك. وقد تقدم معنا أن الإمام إذا أتم بإجماع، حكي إجماع حكاب المنذر، يجب على من خلفه أن يصلي إتماما. على العموم هذه مسألة خلافية لكن أنا أشرحها على المذهب. قال استحب الإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الخطبة في نمرة، والآن جرى العرف في المسجد المبني يقصرها أن يجعلها خطبة قصيرة، ولأجل أن يذهب الناس إلى عرفة مبكرين ولأن السنة تقصير الخطبة. قال ويفتتحها بالتكبير لأن التي شرعت فيها خطبة واحدة وهي صلاة الاستسقاء مثلا فإن أولها تفتتح بالتكبير، فلما شابهتها فتفتتح بالتكبير وظاهر كلامهم كما تفتتح صلاة العيد وصلاة الاستسقاء بالتكبير بالصفة سبع النسقاء ونحو ذلك. ثم ذكر ما يقال في هذه الخطبة فقال يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف أي بعرفة ووقته، والدفع من عرفات أي صفته ووقته كذلك، والمبيت بمزدلفة والأحكام المتعلقة بمزدلفة وغير ذلك، وهذا من أهم الأمور لأن كثيرا من الناس ربما لا يعرف أحكام الوقوف بمزدلفة ولا أحكام الحج. نعم. فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له وتقدم في صلاة الأعذار. طيب يقول المصنف فإذا فرغ من الخطبة نزل فصلى، هنا قوله نزل فصلى الأصل أن الذي يخطب هو الذي يصلي، وتقدم معنا في الجمعة أنه يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويصلي بهم آخر، فقال يصلي الظهر، هنا قال الظهر يدل على أنه لا يصلي الجمعة في عرفة وهذا يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم، والعصر جمعا ويكون الجمع جمع تقديم. قال المصنف إن جاز له، وقوله إن جاز له يدل على أن الذي يصلي إنما هو المسافر ومن في حكمه ممن يجوز له القصر، وبناء على ذلك فيخرج من ذلك أي يخرج من لا يجوز له القصر اثنان، المكي فإنه لا يجوز له القصر، والأمر الثاني من كان مقيما بمكة أو نوى الإقامة بها بعد الرجوع أكثر من 4 أيام، ونبه للمعنى الثاني عثمان في حاشيته ثم قال في آخره وليتأمل، وهو كما قال فإنه يحتاج إلى تأمل. وأما إن لم يكن يجوز له بأن كان مكيا فقد تقدم كلام مستوعب أنه يجب عليه الإتمام وعدم الجمع. بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول إن الجمع ليس لعلة السفر وإنما لأجل الحاجة، فهنا وإن قلنا بأنه لا يشرع القصر إذا قيل بذلك فإنه يشرع له الجمع، يشرع له الجمع لأجل الحاجة والتفرغ للعبادة والانشغال بالمتاع حملا وإنزالا ونحو ذلك. وأما إن قيل إنه سفر فحينئذ يرى الشيخ أنه يجمع ويقصر معا، والشيخ لم يقل إنه نسك كما هو قول الحنفية القصر وإنما يقول هو سفر. ولا شك أن الشيخ تقي الدين لو كان موجودا الآن أظنه يجزم بأنه ليس بسفر، فإن أهل مكة يذهبون كل يوم في عرفة يلعبون كورة، معروف الآن ملاعب في عرفة وفي مزدلفة في الأيام العادية يوميا يذهبون ويعودون مرتين ثلاثا ويتنزهون ويأكلون ويشربون المشروبات الخفيفة، فلذلك نقول إنه ربما يخرج على كلام الشيخ جواز القصر جواز الجمع دون القصر، قد يقال بذلك وسيأتي تفصيلها إن شاء الله فيما بعد. نعم. قال رحمه الله بأذان وإقامتين وإن لم يؤذن فلا بأس. نعم، قوله بأذان وإقامتين فيؤذن بأذان واحد للصلاتين ويقيم لكل صلاة من الصلاتين، وإن لم يؤذن فلا بأس أي يجوز بلا كراهة. وكذا يجمع غيره ولو منفردا. نعم، قال وكذا يجمع غيره أي غير الإمام سواء كان يصلي خلف الإمام أو كان يصلي في جماعة أخرى غير جماعة الإمام أو كان منفردا، ولذا قال ولو منفردا وأتى بلفظ لو إشارة لخلاف الحنفية، فإن الحنفية يقول لا يجمع إلا مع الإمام أو نائبه خاصة، فمن صلى منفردا يجوز له الجمع كذلك. محل ذلك إذا كان غير الإمام ممن يجوز له القصر وغير الإمام ممن يجوز له الجمع، وبناء على ذلك فنقول إن الذي لا يجوز له القصر اثنان، المكيون كلهم ليس لهم أن يقصروا في عرفة، والأمر الثاني كل من كان بينه وبين عرفة دون مسافة القصر وهي 48 ميلا هاشميا، وسمي الميل ميلا هاشميا لأن الذي قدره العباسيون والعباسيون من بني هاشم، وأما الأمويون قبلهم فكانوا يقدرون ميلا يعني يختلف عنه في الطول قليلا. إذن المقصود أن 48 ميل من كان يبعد بيته عن مكة أمن كان بيته أو بلدته دون 48 ميلا فلا يقصر، ولا شك أن الطائف وخاصة لمن نزل مع الهدى فإنها دون 48 ميلا هاشميا قطعا. ومثله قد يقال أيضا لمن يأتي من جدة، وخاصة إن سلك الطريق المعتاد ولم يأتي من طريق شمال جدة الذي هو هدى الشام، قد يكون ذاك أبعد بعض الشيء. وتقدم معنا لو كان هناك طريقان فسلك الأطول منهما جاز له القصر دون الثاني. إذن هذا ما يتعلق بالقصر. أما الجمع فالمذهب يجوز الجمع للحاجة إن اعتبرنا أن الوقوف حاجة لأجل التفرغ، فإنه يجوز لها الجمع حينئذ لكثرة الأشغال ونحوها، ومحتمل ويحتمل غير ذلك. نعم. ثم يأتي موقفا، قال رحمه الله ثم يأتي موقفا عرفة ويغتسل له، وكلها موقف إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئها الوقوف به. نعم، هنا قال المصنف ثم يأتي موقف عرفة، المؤلف دقيق وأجاد، لأنه قال حينما، وهذه يعني استشكت على صاحب المحرر وغيره فأراد أن يصوبها، قال ثم يأتي موقف عرفة. قبل قليل كان المصنف قال هو كان في نمرة، ونمرة من عرفة، غيره يقول ثم يأتي عرفة، فكيف يكون في نمرة التي هي من عرفة ثم يدخل إلى عرفة؟ فأراد أن يبين معنى آخر فقال ثم يأتي موقف عرفة، يعني يأتي للمكان الذي سيقف فيه في عرفة، بأن نصب خيمته فيه أو كان فيها موضع حملته فيأتيه بعد ذلك. إذن فالتعبير ثم يأتي موقف عرفة ليس معناه عنده أنه يخرج من نمرة، لأنه يرى أن نمرة من عرفة وجوبا، وإنما يذهب إلى موقعه الآخر. لما قلنا ذلك؟ لأن صاحب المنتهى وغيره من المتقدمين عبر ثم يأتي عرفة، ففهم من هذه الكلمة أن نمرة ليست من عرفة ما لم يصرح بكونها منه، وهذا الذي فهم من كلام المحرر، وفهم كذلك من كلام صاحب المنتهى أنه لم يصرح بأن نمرة من عرفة، قالوا ثم يخرج من نمرة إلى عرفة، فدل على أن نمرة ليست منها. وأما موقف أو أما عبارة المؤلف فإنها أدق. قال ويغتسل له، أي ويغتسل للوقوف بعرفة، هذا جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه اغتسل في هذا الموضع. ثم قال وكلها، أي عرفة موقف، لا فرق بين موضع وموضع في صحة الوقوف. قال إلا بطن عرنة، لأنه جاء فيه الحديث وارفعوا عن بطن عرنة. قال فإنه لا يجزئه الوقوف به، أي لا يصح الوقوف فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويسن أن يقف. هذا حد عرفة، وأيضا أخذ من الأزرق وغيره، يعني يعبر عنه بجبال حديثة، أوردها الشيخ بن بسام وأوردها كذلك الشيخ بن دهيش. فيمكن أن نقول على سبيل الإيجاز ويرجع لكلامهم أن حد عرفة من الشمال هو جبل مسعد، ومن الجنوب جدران بيوت بني عامر الذي ذكرها المصنف، وهي بنوت عبد الله بن عامر بن كريز بالفتح، وغربا هو وادي عرنة، وشرقا هو جبل الذي يسمى بجبل عرفة، يسمى المضيفة أو نحو هذا الاسم. هنا فقط في عبارة المصنف قوله إلى جبل المقابل له إلى ما يلي، قال إلى ما يلي عند القطيع فيما يلي وليس إلى ما يلي، لأن يعني يحتمل كلاهما لها وجه، يمكن تأوي كل واحدة منهما. نعم تفضل. ويسن، قال رحمه الله ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، واسمه إيلال على وزن هلال، ولا يشرع صعوده. طيب. ويقف، قال المصنف ويسن أن يقف عند الصخرات، الصخرات هي المعروفة يعني بجانب جبل الرحمة، واسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء اسمه إيلال على وزن هلال، وهذا الجبل ذكر المصنف أنه لا يشرع صعوده، والتعبير بأنه لا يشرع صعوده أي لا يستحب، ومن اعتقد استحبابه فصعده فإنه يكون قد فعل غير مشروع حين ذاك، وأما من صعده من غير اعتقاد الاستحباب فهو فعل شيئا مباحا. ونفي مشروعية صعوده حكى الإجماع عليها جماعة، ومنهم الشيخ تقي الدين. تفضل. ويقف مستقبل القبلة راكبا بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا. قول المصنف ويقف مستقبل القبلة راكبا تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون راكبا متعلقا باستقبال القبلة، ويحتمل أن يكون راكبا متعلقا بالوقوف. نبدأ بالمعنى الأول ثم الثاني. المعنى الأول قوله ويقف مستقبل القبلة راكبا، أي إذا كان راكبا فيستقبل القبلة حينئذ، وقد فصل هذا المعنى صاحب الغاية فقال: يجعل الراكب بطن راحلته للصخرات، والراجل يقف على الصخرات، فحينئذ ففي الحالتين يكون متوجها للقبلة إما ببطن راحلته أو بوجهه إذا كان هناك. الأمر الثاني، إذا قلنا إنها جملة متعلقة بالوقوف، وهذا الذي فهمه أكثر المتأخرين، أنه يستحب لمن كان في عرفة أن يقف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان معللا ليري الناس فعله، ولذلك فإن ابن القيم ذكر أن وقوف النبي كان معللا، فلا يستحب الوقوف راكبا في عرفة إلا إذا وجدت العلة التي لأجلها ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن القيم الذي سأذكره بعد قليل في المدارج نقله المؤلف في حواشيه على التنقيح، وظاهر نقله إقراره له. فذكر ابن القيم أنه يكون الركوب بعرفة أفضل إذا تضمن ذلك مصلحة، إما من تعليم الناس المناسك، أو اقتداء الناس به في الدعاء ونحوه، أو أن يكون وقوفه على الراكبة أو ركوبه على الراكبة يكون أعون له على الطاعة. وفي كل الأحوال بشرط ألا يكون فيه ضرر على الدابة. أقول هذا لأننا بعض الإخوان قد يقول: هل يستحب أن أكون في داخل السيارة أو الباص، أم أن أبقى في المخيمات والخيام التي يسكن فيها الناس؟ فإن قلت الركوب فيبقى في سيارته، فنقول ما دام قيل بالتعليل فحينئذ ما لم يكن فيه أحد المصالح الثلاثة التي أشار إليها ابن القيم، فحينئذ فينظر ما هو الأصلح لقلبه في الدعاء وفي غيره. نعم، أحسن الله. بخلافه بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلة. نعم، قول المصنف بخلاف سائر، بخلاف سائر المناسك. هنا سائر تكلمت عنها أكثر من مرة، أن الفقهاء يستعملون سائر بمعنى بقية، وأما اللغويون فأكثرهم فيستعملون سائر بمعنى جميع. وذكر في التاج أن لها وجها لغويا استعمال السائر بمعنى البقية، ولكن الأشهر عندهم أن السائر بمعنى الجميع. هنا أي بقية المناسك الأخرى، فراجلا أي يستحب فيها أن يكون راجلا. المناسك الأخرى مثل الرمي فيستحب فيها أن يكون راجلا، الطواف يجب فيها أن يكون راجلا، وهكذا. إذن أن يكون المرء راجلا قد يكون ذلك واجبا كالطواف والسعي، وقد يكون مستحبا كالرمي ونحوه. هذه الجملة أخذ منها، أخذ من مفهومها مسألة، وهو: هل المشي والتنقل بين المشاعر أفضل أم أن الأفضل هو أن يركب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وقبل أن أذكر الخلاف على سبيل الإيجاز، فأود أن أبين أن مفهوم هذه الجملة، لأنه قال بخلاف سائر المناسك والعبادات، ولا شك أن الانتقال بين المشاعر عبادة، لأنها مشي إلى عبادة، والمشي للعبادة عبادة، فالوسائل تأخذ حكم المقاصد. فقد أخذ بعض المتأخرين أن مفهوم هذه الجملة يدل على أن الأفضل إنما هو المشي، وهو أفضل من الركوب في التنقل بين المشاعر. ولكن هذا القول وإن كان مفهوما فقد صرح به بعض أصحاب أحمد، وهو وجه عندهم، منهم أبو يعلى الصغير وغيره ممن صرح بهذا المعنى. صاحب المستوعب بين أن المنقول عن الإمام أحمد إنما هو التوقف، فلم يجزم أحمد باستحباب الركوب ولا باستحباب المشي. والقاعدة عند أصحاب أحمد أن كل ما توقف فيه أحمد فيخرج فيه وجهان، إما الركوب أو المشي إذا كان على سبيل التأخير أيهما أفضل. والأقرب وما اختاره الشيخ تقي الدين أن الأفضل ما هو أصلح لقلب العبد، ويكون أقرب لقلبه في الدعاء وأنفع لنفسه، وأما ما يكون فيه مضرة ومشقة فلا شك أنه لا يكون هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله: ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، نقف هنا. قول المصنف ويكثر من الدعاء أي مطلق الدعاء، وسيأتي بمعناها. والإكثار من الدعاء بعض أهل العلم استحب أن يكرر كل دعاء 3 مرات، صرح به مرعي وغيره، وسيأتي الإشارة إليه. وقوله ومن قولي أي ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله، والدليل على ذلك أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقوله يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. المصنف زاد على حديث عمرو بن شعيب لفظة يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هذه الزيادة الجملتين ليست موجودة في المسند ولا في سنن أبي داود. وابن مفلح لعنايته بالحديث فإنه لم يذكرها، وإنما ذكر هذه الزيادة فقال وروي أنها كذلك. هذه الزيادة جاءت في نسخة بكر بن بكار، جزء له حديثي مطبوع، رواها من طريق عمرو بن شعيب في إحدى النسخ الخطية لهذا الجزء الحديثي، وجدت فيه هذه الزيادة يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وأما في الكتب المشهورة المستفيضة كالسنن وغيرها فلا توجد فيها، والمسند فلا توجد فيها هذه الزيادة. نعم جاءت في عند ابن أبي شيبة من طريق يعني ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، وهو يعني معضل وليس منقطع بل هو معضل لإرساله. نعم الجملة الثانية تفضل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. نعم الجملة الثانية مع أول الجملة الأولى، هذه جاءت عند ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه. ويدعو بما أحب. نعم يدعو بما أحب، سواء كان من جوامع الكلم أو من غيرها. وقد ذكر العلماء في الدعاء في يوم عرفة عدد من المستحبات. أول هذه المستحبات ذكرها مرعي أنه يستحب أن يكرر كل دعاء ثلاثا، كل دعاء يدعو به يكرره ثلاثا، هكذا ذكر، ولا يحضر الآن مستند في هذه المسألة. أيضا ذكروا أنه يستحب، ذكر أيضا مرعي أنه يستحب البكاء في الدعاء في يوم عرفة، لأن الدعاء في يوم عرفة هو موضع سكب العبرات. أيضا ذكروا الفقهاء كلهم أنه يستحب رفع اليدين في يوم عرفة، لكنهم قيدوا رفع اليدين ألا يتجاوز بهما رأسه، لأنها أنسب لهيئة الخشوع والتذلل لله عز وجل. نعم. ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، واختار شيخ وغيره وحكي إجماعا من الزوال يوم عرفة. طيب إلى نقف هنا، قف هنا. قال المصنف وقت الوقوف أي الوقوف بعرفة، بدأ بالبداية فقال من طلوع الفجر يوم عرفة، أي يبدأ من طلوع الفجر الصادق. وبناء على ذلك فمن وقف بعد طلوع الفجر ثم خرج قبل الزوال نقول فعل الركن، وهل ترك واجبا هذا ما سيأتيه محله. قال واختار أي الشيخ تقي الدين وغيره كابن بطة وأبي حفص العكبري، وحكي إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا، والحقيقة ليس إجماعا بل هو فيه خلاف واضح، وإنما هو قول الجمهور أنه من الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعرفة بعد الزوال، والمذهب يقولون إنه وقف قبل الزوال لأن نمرة من عرفة فيكون قد وقف قبل الزوال. قال من الزوال يوم عرفة فيبدأ من الزوال، فمن وقف قبله ثم خرج فلا يصح وقوفه. وهذا تحدث لبعض الموظفين أنه يأتي يكون يعمل في حملات أو في غيره فيقف في أول النهار ثم يخرج، إما يعني ممن يعتقد وجوب الفدية عليه لترك واجب سيأتي الإشارة إليه، أو أنه يذهب لقول بعض الناس والعلماء أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فنقول لا يصح في قول جماهير أهل العلم. أما منتهى الوقوف فقال المصنف إلى طلوع فجر النحر. نعم إلى طلوع فجر اليوم العاشر وهو النحر. نعم. فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة، ولو لحظة، لو هنا للتقليل، ولو شيئا يسيرا، ولو مارا بها، ولو مارا بها معنى ولو مارا بها أي ولو مارا بعرفة. كيف يكون مارا بها؟ بأن يكون مر بعرفة يطرد غريما له، أو مر بعرفة يلحق دابة شاردة له، فإنه في هذه الحالة نقول صح وقوفه إذا كان من أهل الوقوف. أو نائما، أو نائما، صورة النائم رجل أتى عرفة في الليل وهو نائم من وقت من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثلا، أو من الزوال على القول بالزوال إلى غروب الشمس، ثم في السيارة نقل وهو نائم، فنقول إن وقوفه صحيح. أو جاهلا بها، أو جاهلا بها أي جاهلا بأن الموضع الذي هو فيه من عرفة يظنها ليست عرفة فبانت عرفة، نقول صح حجه. وهو من أهل الوقوف. نعم وهو من أهل الوقوف أي هو مسلم عاقل محرم بالحج فإنه يصح. فقط هنا إشارة مر معنا قبل قليل أن نقول المصنف ولو لحظة هنا لو للتقليل، لأنه لم يحكى فيها خلاف الإنصاف. وأما قوله ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا فقد أشار للخلاف في المسألة صاحب الفروع، فقد ذكر أنه يصح الوقوف بعرفة من نائم وجاهل في الأصح، فدل على أن المسألة فيها خلاف. صح حجه؟ نعم صح حجه حينئذ. وهل يجب عليه إذا كان خرج قبل الغروب في دم؟ سيأتي. لا مجنون ومغمى عليه وسكران. نعم السكران لا يصح وقوفه لحاجتها إلى النية المطلقة وليست موجودة، وكذلك المغمى عليه، وهذا موجود للمرضى الذين يكونون في المستشفى، مستشفى مكة هو مستشفى النور، يكون بعض الحجيج القادمين يأتيهم بعض الأمراض، وفي كل سنة يسير باصات مهيئة من مستشفى النور إلى عرفة، يقفون في المساء، أو ما نقول المساء وإنما نقول يقفون بعد غروب الشمس، لأن كلمة المساء لها معنيان. فنقول للقائمين عليهم وهم عدد من القائمين المستشفى وبعض المحتسبين، نقول لا يجوز لكم أن تخرجوا معكم شخصا فاقدا لعقله بسبب إغماء، وإنما يخرج الذي يدرك بعقله ولو نام في كثير من اللحظات. فالذي يكون فاقدا للعقل بالإغماء بأن أصيب بجلطة وغيرها يبقى في المستشفى ولا ينقر بأجهزته، لأنه لا يصح وقوفه حين ذاك. وهذه المسألة لا يظن أنها غير موجودة، بل موجودة في كل سنة ويسأل عنها في كل عام، وخاصة لموظف مستشفى النور. إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف. طبعا هنا قوله هو سكران، ويشمل أيضا السكران المخدر، من أكل مخدرا، لأنه في معنى السكران حينئذ. قال إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف، أي يفيقوا ولو لحظة. نعم. ومن فاته ذلك فاته الحج، يعني فاته الوقوف قبل نهاية الوقت وهو طلوع فجر يوم العاشر، فإنه يكون قد فاته الحج. ما حكمه؟ حكم الفوات، وسيأتينا حكم الفوات في محله، إما لكونه مغمى عليه في اليوم التاسع كاملا، أو لكونه مبنجا في اليوم التاسع كاملا بالبنج وهو المخدر، أو غير ذلك. ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين. نعم قوله ويستحب، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمور المستحبة، فذكر أولها أن يكون طاهرا من الحدثين وهو الحدث الأصغر والأكبر، ويلحق بهما كذلك النجاسة، فيستحب أن يكون طاهرا من النجاسة في ثوبه وبدنه. ويصح وقوف الحائض إجماعا، ووقفت عائشة رضي الله عنها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا واضح. الإشكال هنا أنه أورد دليلا، والأصل في المختصرات ألا أدلة فيها. نعم. ولا يشترط ستارة ولا استقبال ولا نية. نعم قوله لا يشترط أي لا يجب، لكن يستحب. الستارة هي ستر العورة، استقبال أي القبلة في أثناء الوقوف بعرفة، ولا يشترط نية للوقوف، لأنه يصح من جاهل بها أي بكونه فيها، لكن لا بد من وجود العقل، فبناء على ذلك فإن المغمى عليه والمجنون لا يصح وقوفه. ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار، من وقف نهارا فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله، وإن وافاها ليلا ووقف بها فلا دم عليه. نعم هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل فنمر عليه. يقول المصنف ويجب أن يجمع، هذا من الواجبات وليست من الأركان، وهو أن يجمع في الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا بين الليل والنهار. قال المصنف ويجب أن يجمع في الوقوف أي بعرفة بين الليل والنهار من وقف نهارا، أما من وقف ليلا ففي آخر كلام المصنف بيّن أنه لا يجب عليه الجمع. ما معنى الجمع؟ يعني بمعنى على مشهور المذهب، معنى الجمع أن يقف إلى وقت الغروب، يجب أن يكون وقت غروب الشمس موجودا في عرفة، هذا معنى الجمع بين الليل والنهار على مشهور المذهب، لأن فيه خلافا عند المتأخرين كذلك. انظر معي، يقول المصنف فإن دفع أي خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم لترك الواجب إن لم يعد قبله، فإن عاد قبله فيكون قد تدارك. إلى هنا واضح. الإشكال كله الضمير في قوله إن لم يعد قبله، يعود لماذا؟ نقول إن الضمير يعود إلى الغروب، أي إن لم يعد إلى عرفة قبل غروب الشمس. صرح بعود الضمير صاحب الفروع والتنقيح وغيرهم، وبناء على ذلك فإن من خرج قبل غروب الشمس من عرفة ثم عاد إلى عرفة فله حالتان، إذا عاد قبل وقت الغروب فمكث بها إلى الغروب نقول لا دم عليك، والحالة الثانية أن يعود بعد الغروب، يخرج فيؤذن المغرب وهو الغروب عادة فيدخل بعد الأذان. فمشهور المذهب أنه يجب عليه دم، وهذا هو الذي يفهم من كلام المصنف هنا، وهو الموجود وهو ظاهر أيضا المنتهى والغاية، وهو الذي صرحوا به صاحب التنقيح والفروع. إلى هنا هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو أيضا عند المتأخرين أنه معنى الجمع بين الليل والنهار أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، ولا يلزم أن يكون جزء الليل هو أوله وهو وقت الغروب. وبناء على ذلك فالحالة الثانية إذا خرج قبل غروب الشمس ثم رجع بعد غروبها فلا دم عليه. وهذا القول هو الذي ذهب له ابن النجار في شرحه على المنتهى، مع أن ظاهر المنتهى يوافق ما في كلام المصنف، لكن الذي ذهب له شارح المنتهى في شرحه لكتابه هو أنه إذا عاد في الليل فلا دم عليه. وكذلك أيضا مال لهذا القول منصور في الكشاف. إذا المسألة فيها قولان عند المتأخرين، والمفتى به هو القول الثاني عندنا الآن، أغلب مشايخنا على الثاني، وأنه من عاد ليلا فإنه لا يلزمه دم، وإن كان في كثير من كتب الفقهاء أنه يجب أن يكون الرجوع قبل غروب الشمس. الحالة الثانية التي يكون لا يلزم فيها الجمع بين الليل والنهار أن يكون قد أتى في الليل فقط. وذاك قال وإن وافاها، أي واف الحاج عرفة ليلا ولم يدخل نهارا ووقف بها فلا دم عليه، لأنه لا يلزمه أن يجمع بين الليل والنهار لأنه لم يدخلها إلا ليلا. وإن خاف فوت وقت الوقوف صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه. يقول المصنف إن خاف فوت وقت الوقوف فأراد أن يسرع في سيارته وعلى دابته، قال صلى صلاة خائف فيصلي على دابته، لأن من أوجه صلاة الخوف الستة أو السبعة كما قال أحمد ستة أو سبعة، أن يصليها على الدابة حيثما توجهت به بإيماء، فيصليها كذلك لأجل أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر. قال وإن رجا، إن رجا إدراكه، أي إن رجا إدراك الوقوف في الوقت. ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لها مزية على سائر الأيام. قال في الهدي وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له. نعم، هذا كلام يتعلق بإذا وافقت الجمعة يوم عرفة فهل لا ميزة أم لا. ذكر المصنف قال إن وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة إجابة، إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فإن يوم الجمعة في آخر يومها ساعة إجابة. هذا جزم المصنف وترجيح إلى أن المظنة أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من العصر، وسبق الإشارة للخلاف المسألة في صلاة الجمعة وفضلها. قال المصنف فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة وعرفة كان لها مزية على سائر الأيام. هذا الكلام ذكره المصنف هذا مبني على قاعدة ذكرها مرعي، فقد ذكر أن قواعدنا، هذه عبارته، قال قواعدنا تقتضي التضعيف. هنا موسى قال إنه لها مزية وسكت، مرعي قال تقتضي التضعيف، فيكون أجر الحج مضاعفا إذا وافقت عرفة جمعة. ووجه التضعيف، معنى التضعيف يعني تضاعف الحسنات في الحج لأجل أنها وافقت زمانا فاضلا. والحقيقة أن التضعيف فيه نظر، لأن الورد إنما هو زيادة الأجر، فقد يكون تضعيفا في الحجم وقد يكون تضعيفا في العدد، أو ميزة لبعض العبادات كإجابة الدعاء لا مطلق العبادة. ولذلك تعبير مرعي، تعبير المصنف موسى أجود من تعبير مرعي الحقيقة، فإن لها ميزة ونسكت ولا نقول إن لها تضعيفا، أجود بكثير. ما هي الميزة؟ العلماء يقولون إن الدعاء يوم عرفة فاضل لا شك، ونحن قلنا إن وقت عرفة من طلوع الفجر، لكن آكد الدعاء أن يكون بعد الزوال، وآكده آخر النهار، وآكده قبل غروب الشمس. كلما كان الوقت أقرب لغروب الشمس فهو آكد، استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوقت الذي تأكد فيه الدعاء للواقف بعرفة يوافق يوم الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعوة، فحينئذ أصبحت المزية. هنا فائدة ذكر المصنف قال في الهدي، المراد بالهدي زاد المعاد، وأغلب كتب أصحاب الإمام أحمد إذا نقلوا من هذا الكتاب يسمونه الهدي، أي الهدي النبوي، ولا يسمونه زاد المعاد، ولا أدري لماذا حقيقة، يعني نادرا يعني أنهم يسمونه زاد المعاد، بل ما في ذهن الآن ولم أتتبع أنه سمي بالزاد، الذي في الفروع دائما قال في الهدي قال في الهدي قال في الهدي، فهل ابن القيم سماه الهدي سمي بعده بالزاد؟ ليس في ذهني الآن إجابة لأني لم أبحث، لكن أوردت الاستشكال الآن من كثرة تسميتهم للهدي. قال أما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له، وإن وجد في بعض الكتب بأسانيد ضعيفة بل واهية. فصل. ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة. قال أبو حكيم مستغفرا إلى مزدلفة على طريق المأزمين. طيب، يقول هنا بدأ في هذا المصلف بذكر الأعمال التي تكون بعد ركن الحج العرفة، فذكر فيها المبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار. أول هذه الأمور ذكر ما يتعلق بالدفع من عرفة إلى مزدلفة. قال ثم يدفع أي من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس وجوبا، وجوبا وليس ركنا، الركن هو الوقوف والوجوب إلى غروب الشمس. قال بسكينة، أغلب كتب المتأخرين يقولون بسكينة، وقال الموفق في العمدة بسكينة ووقار، وهو كذلك. وسبب اقتصارهم على السكينة حكاية فعل النبي في حديث جابر أنه قال عليكم السكينة، والمقصود السكينة والوقار معا، وتقدم في أداب المشي للصلاة الفرق بين السكينة والوقار. قال المصنف قال أبو حكيم هو النهرواني شيخ صاحب المستوعب مستغفرا، فيستحب الاستغفار لأن المعهود من الشارع أنه يأمر بالاستغفار بعد كل إنهاء عبادة، بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة، وهكذا فيستحب ويشرع الاستغفار. قال إلى مزدلفة لأجل المبيت بها على طريق المأزمين. المأزمين أو المأزم، نبدأ هنا. طريق المأزمين أصل، إذا قيل المأزم هو المضيق الذي يكون بين الجبلين، وطريق المأزمين هو طريق معروف قديما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من عرفة إلى مزدلفة، وذكروا أنه أقصر طريق يؤدي إلى مزدلفة. من أراد أن يسلك هذا الطريق فهو طريق المشاه الموجود الآن، هو طريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج، وهو أقرب الطرق، لأن طرق السيارات تذهب بك بعيد بعض الشيء. فطريق المشاه هو طريق المأزمين الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف، قرأته تفضل. مع إمام أو نائبه وهو أمير الحاج، فإن دفع قبله كره ولا شيء عليه. نعم، قال المصنف مع إمام أو نائبه، أي مع أمير الحاج. هنا مراده بالإمام أو نائبه أمير الحاج، وليس الذي يخطب بعرفة، لأن قد وكل لغيره. وقد جرى العادة أن أمير الحاج في كل سنة ينصب لها أمير منذ عهد الخلفاء الراشدين، والعرف عندنا كما ذكرت لكم أن أمير الحاج هو أمير منطقة مكة، وقد يكون نائبه أحيانا، لكن غالبا أمير مكة أو نائبه هو الذي يكون أمير الحاج. المقصود من هذا أن العلماء يقولون استحب أن يكون خروجك بعد خروجه أو معه، فتخرجان معا. وأما الخروج قبله فإنه مكروه وليس بمحرم، وإنما منع منه أصحاب الإمام مالك، وأوجبوا فدية لمن دفع من عرفة قبل خروج الإمام. وعلى كل، فطريق السيارات السريع رقم 3 أظن هو الذي حق المواكب معروف، أول من تخرج، أول سيارة تخرج هي سيارة أمارة مكة الذي هو الأمير، وهذا لأجل رفع الحرج عن الناس، فلها أصل شرعي لكي تكون جميع السيارات تخرج بعده. وذلك إذا خرجت موكب أمير الحج فتحت الطرق جميعا لأجل مراعاة والانتباه للاستحباب هنا وعدم الوقوع في الكراهة، ولأجل المالكية لكي يعرفوا أنه إذا تحركت السيارات إذن جاز لكم على مذهب مالك الخروج من عرفة. ولك قال المصنف فإن دفع قبله أي الإمام أو نائبي وهو أمير الحج كره ولا شيء عليه. يسرع في الفجوة ويلبس. يسرع في الفجوة، هذا جاء في الحديث إن وجد فجوة نص أي أسرع، والفجوة هي المكان الواسع. ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالى. نعم، ويذكر الله، لأن جاء أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله بالتهليل، وجاء أنه يلبي، فيجمع بين الأمرين. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا. نعم، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا. هنا مسألتان، الفقهاء قديما كانوا يقولون إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه عادة لا يصل المرء إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب. أما الآن وخاصة من يركب القطار فإن وصوله إلى مزدلفة لا يتجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، ففي هذه الحالة قد يصل إلى مزدلفة في وقت الأولى، فلا يكون الجمع جمع تأخير وإنما يكون الجمع جمع تقديم. فهل يشرع له جمع التقديم؟ نقول نعم، لأن الجمع هنا إما للسفر أو لأجل المشقة معا، فحينئذ يجمع لها ولو كان مكيا. وهنا صرح الشيخ تقي الدين أن المكي يجمع في مزدلفة لأجل الحاجة، يصلي أربعا العشاء ولكنه يجمع لها. إذن صلى المغرب والعشاء جمعا، هنا الجمع ليس لأجل القصد السفر فقط بل ولأجل مطلق الحاجة، فإنه لا شك أن مزدلفة لأغلب الحجيج وليس لجميعهم، لأن بعضهم قد تكون له مخيمات في مزدلفة، وأما أغلب الحجيج فلا مخيمات وإنما يفترشون في مزدلفة، فإنها فيها عندهم حرج والوصول يكون فيه مشقة، فإنه يصح ذلك. المسألة الثانية يعني يتعلق بالمسألة الأولى، أن أيضا أركز أن الجمع قد يكون للسفر وقد يكون للحاجة، وأما القصر فيكون للسفر فقط. المسألة الثانية معنا أن منصور زاد قيدا هنا فقال جمع إن كان ممن يباح له الجمع، ومراده وقصر إن كان أيضا ممن يباح له القصر، فيباح له الجمع إذا كان لأجل الحاجة والحاجة للجميع كما مر معنا. قوله قبل حط رحال، هذا باب الاستعجال، بإقامة لكل صلاة بلا أذان، هذه قرأتها؟ اقرأها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله بإقامة لكل صلاة بلا أذان وإن أذن وأقام للأولى فقط فحسن. طيب قال المصنف بإقامة لكل صلاة، فيقيم المغرب والعشاء بلا أذان، لأنه جاء في الصحيح البخاري من حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام للصلاتين ولم يؤذن، وهذا القول هو قول الخراقي، وحينئذ فيكون الأذان وتركه على سبيل التخيير لا على سبيل الندب، صرح به الزركشي وجماعة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد جاء حديث آخر وهو حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأقام. ذكر منصور أن ظاهر كلام الأكثرين من أصحاب أحمد أنه يستحب أن يؤذن الأولى، ولكن الذي مشى عليه الخرقي والمصنف أنه يباح له أن يؤذن الأولى وليس بمستحب لتعارض الحديثين. وعندنا قاعدة مرت معنا كنت تذكرون في الأصول عند تعارض الحديث، وكلاهما صحيح، هذا في البخاري وهذا في مسلم، فإنه يرجح بين الحديثين باعتبار قرب الراوي، وقد كان أسامة قالوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خادمة وقريبا من بيته، فهو أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعارض ذلك أنهم يرجحون بين الروايتين بترجيح من كانت سياقه أتم وهو جابر، فإن سياق حديث جابر أتم من سياق حديث أسامة، فتعارض المرجحان حينئذ، ومسألة الترجيح باب واسع سبق الإشارة لبعض أحكامها. ثم قال المصنف وأقام للأولى فقط، نعم، وإن أذن وأقام للأولى فحسن لأجل حديث جابر المتقدم، فدل ذلك على أنه جائز. والوجه الثاني وهو قول أكثر أنه مستحب. نعم. ولا يتطوع بينهما، نعم، ولا يتطوع بين المغرب والعشاء، لأن الجمع بين المغرب والعشاء الأصل أنه يكون جمع تأخير، والجمع التأخير إذا فصل بينهما فإنه لا يبطل الجمع. الإشكال فيما لو كان الجمع جمع تقديم، فعلى مشهور المذهب أنه لا يجوز أن يتطوع بينهما. إذن قوله ولا يتطوع بينهما أي على سبيل الأفضلية، الأفضل أن لا يتطوع، وأما إن كان الجمع جمع تقديم فتطوع فليس له أن يصلي العشاء إلا في وقته على المشهور، على المشهور تقدم الإشارة لخلاف الشيخ تقي الدين. نعم. فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأت. نعم، قال فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشير له في الصلاة قال أمامك، وتجزئه حينئذ لأنها فعلت في وقتها. وإن فاتته الصلاة مع الإمام بها أو بعرفة جمع وحده. هنا عندي مسألتان، مسألة متعلقة بالسابقة. تعبير المصنف قوله إن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته، ظاهر كلامه أنها دائما لا تصلى المغرب في الطريق. ذكر بعض المتأخرين وهو بن فيروز أنه لعل مذهبنا أنه إذا خشي فوات وقت الاختيار فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق المغرب والعشاء، بأن يزدحم الطريق أو يتأخر في الخروج من عرفة، بأن يكون التفويج حاليا تعرف يؤخرونهم إلى 11 والثاني 10 ليلا أحيانا، فنقول حينئذ إذا خشي فوات وقت الاختيار وهو ثلث الليل، وقيل نصفه، الثلث هو المشهور والنصف هو الرواية الثانية، فيجب عليه حينئذ أن يصلي. وما قال ابن فيروز هو يعني يكاد يجزم به، لأنهم لا يجوزون ترك وقت الاختيار إدراك سنة، والمصنف هنا قال ترك السنة فصرح أنها سنة وليست بواجبة. أما الجملة الأخرى وهي قوله فإن فاتته الصلاة مع الإمام، أي لم يصليها مع إمام المسلمين أو لأمير الحج يعني، أو فاتته الصلاة بعرفة جمع وحده، في هذه المسألة منطوق ومفهوم. نبدأ بالمنطوق. منطوقها قولها فإن فاتت الصلاة مع الإمام، فإنه يصلي وحده جمعا إن كان من أهل الجمع بأن كان ذا حاجة، وقصرا إن كان من أهل القصر بأن كان مسافرا، وهذه واضحة. الأمر الثاني أن مفهوم هذه الجملة وهي قوله إن فاتت الصلاة مع الإمام قد يفهم أنه لا يصلي وحده جمعا إلا إذا جمع الإمام قبله، لأن قال إذا فاتته، وهذا المفهوم غير صحيح. والصواب أنه يجوز له أن يصلي جمعا قبل صلاة الإمام، وليست صلاته مربوطة بصلاة الإمام، فهذا المفهوم غير مراد. المسألة الثالثة، استشكل شيء لا ثمرة له، قوله إن فاتت الصلاة مع الإمام بها أو بعرفة، قوله أو بعرفة قالوا هذه تكرار، لأنه سبق معنا قبل عندما تكلم المصنف عن أحكام عرفة أنه قال وكذا يجمع غيره ولو منفردا، يجمع غيره ولو منفردا، فربما تلك تغني عن هذه. وتكلف بعض الشراح في البحث عن فرق بين المسألتين. نعم. ثم يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجر وله الدفع قبل الإمام. نعم، ثم يبيت أي بمزدلفة حتى يصبح، وسنتكلم ما هو الحد، ويصلي الفجر، وهذا سنة أن يصلي الفجر في المشعر. قال وله اللام لام الجواز، أي يجوز له الدفع من مزدلفة قبل الإمام، لا يكره له ذلك، وإنما يجوز له أن يدفع قبل الإمام. نعم. وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح بعده. قال المصنف ولا يجوز له أن يدفع قبل نصف الليل. عندنا هنا مسألة، طبعا الدليل فعل الصحابة وهو واضح، وإذن النبي عليه الصلاة والسلام لكل من استأذنه، وبعض من استأذن لم يكن من الضعفة، فدل على أنه يجوز لكل أحد أن يدفع بعد نصف الليل. عندنا مسألة وهو ما هو نصف الليل. في المذهب وجهان، مشهور المذهب أن نصف الليل هو النصف باعتبار غروب الشمس وطلوع الفجر، فتحسب ما بين أذان المغرب وأذان الفجر ثم انظر نصف المدة، هذا نصف الليل، فزد على نصفه دقيقة ثم ادفع من عرفة واخرج منها. والوجه الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن نصف الليل في مزدلفة وليس نصف الليل في الصلاة، أن نصف الليل في مزدلفة يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فحينئذ يزيد ربما نحو من السدس. قال فمن فعل هذا الحساب بنصف الليل فإنه إذا دفع من مزدلفة باعتبار هذا الحساب يكون القمر حينئذ قد غاب، كما جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بمعرفة مقدار نصف الليل، وأن فيه وجهين، والأحوط الثاني أن تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر. قال المصنف ويباح بعده، أي نصف الليل لكل أحد سواء كان ذا عذر أو لغير عذر. وأما ذوي الأعذار فإنهم إذا خرجوا بعد نصف الليل فلهم أجر، إن العبد إذا مرض أو سافر، وأما غير ذوي الأعذار فليس لهم أجر وإنما أخذوا بالرخصة. قال المصنف كما لو وافاها بعده، أي كما لو وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فله أن يخرج مباشرة ويكفيه المرور حينئذ، ولا يلزمه الدخول، ولا يكون عليه شيء في الحالات السابقة، من دخل بعد نصف الليل وخرج منها، أو أتى قبل نصف الليل ومكث فيها إلى نصفه، فلا شيء عليه من حيث الدم ونحوه. نعم. وإن جاء بعد الفجر فعليه دم، وإن دفع غيره. قال وإن جاء، أي إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر، فعليه دم، لأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر. والذي يصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر له أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذلك بسبب تقصير منه، إما لعدم خروجه، فهذا لا شك أن عليه دم لأنه ترك واجبا بإرادته. والحالة الثانية أن يكون عدم وصوله إلى مزدلفة حتى طلع فجر يوم العيد بسبب زحام، منظر عبارة هذا القيد الزحام، فإننا نقول إذا كان السبب لأجل الزحام وهذه لم يذكرها الأوائل فلا دم عليه، وهذا الذي يفتي به المشايخ جميعا. ولما قلنا ذلك؟ ليس لأنه عذر، وإنما نقول لأن الزحام لما كان متصلا فإنما اتصل بشيء أخذ حكمه. أليست الصلاة مع الإمام لا تصح إلا في داخل المسجد، إلا أن يمتلئ المسجد وتتصل الصفوف ولا يكون بينها حائل فيصلون خارجه، فالحكم مثله. وأما الذي لم يخرج لمانع من الموانع ولم يخرج من عرفة أصلا وهو جالس في مخيمه، فهذا يختلف عن هذا الذي منعه الزحام، فهذا وضعه يختلف عن الأول فيلحق بالصورة الأولى. إذن عندما نقول إن الزحام لا نقول لأجل عذر، فكل من عنده عذر لا دم عليه، وإنما نقول لأن الزحام يأخذ حكم المتصل، فالطريق الذي سلكه اتصلت الحجيج بسياراتهم أو مراكبهم حتى وصلوا إلى الموضع. وهذه المسألة ليس عند المتقدمين فيها كلام، وإنما بنيت على قواعد عامة. نعم. وإن دفع غير رعاة وسوقات قبل نصفه فعليه دم إن لم يعد إليها ولو بعد نصفه. هذه فيها منطوق مفهوم، منطوقها أن من دفع من غير الرعاة والسقاة قبل نصف الليل فإنه يجب عليه الدم إلا في حالة واحدة، إذا رجع إليها أي إلى مزدلفة في الليل قبل طلوع الفجر، ولذلك قال ولو بعد نصفه، بخلاف عرفة فإنه يجب عليه أن يرجع إليها قبل غروب الشمس. هذا هو المنطوق. مفهومها أن الرعاة والسقاة إذا خرجوا قبل نصف الليل فإنه وتركوا المبيت حينئذ فإنه لا دم عليهم. نعم، وهذا مفهوم صحيح، وقد جاء عند أبي داود من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة بذلك. عندنا مسألة هنا، ما المراد بالسقاة؟ الموجود في كتب الفقهاء أن السقاة المراد مطلق، فقد يفهم أن السقاة يراد بهم كل من يسقي الحجيج، كل من يسقي الحجيج فيأخذ حكم ذلك. ولكن ذكر الشيخ سليمان بن علي عليه رحمة الله في منسكه أن هذا الظاهر الذي يفهم من كلام الفقهاء، فإنه قال أن السقاة الظاهر أنهم الذين يأتون بالماء إلى الحجيج، وليس كذلك، هذا الظاهر ليس كذلك، وإنما هذه رخصة لسقاة زمزم خاصة، لأن هذه الرخصة كانت للعباس، والعباس كان صاحب زمزم. إذن الشيخ سليمان بن علي كان يرى ويقيد السقاة بسقاة زمزم دون السقاة الآخر. وينبني على هذا أن نقول إن من كانت له مهنة أخرى لخدمة الحجيج مثل الهلال الأحمر مثلا، هل نقول سقط عنه المبيت ويلحق به أم لا؟ على التقييد الذي أورده الشيخ سليمان ليس كذلك، مع أن كلام الشيخ أبي محمد بن قدامة في الكافي في من يلحق بهؤلاء يدل على التوسع ويشمل ذلك، فكأن كلام صاحب الموفق في الكافي خاصة يدل على أنه يلحق بهم كل من كان له مصلحة، وحد أنه ألحق المريض له كلام في المريض الحاقه بالسقاط ونحوهم. أحسن الله إليكم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر، فإذا طيب أصبح يقول المصنف وحد المزدلفة، ذكر حد المزدلفة ما بين المأزمين، مأزمين تثنية مأزم وهو الجبل، وهما جبلان بين عرفة، يعني بين بين بين بين بين عرفة وما وراءها، فتكون مزدلفة بينها. قال بين المأزمين أي الجبلين الذي بين عرفة عفوا مزدلفة، هناك جبلان، وبين وادي محسر، فيحدها وادي محسر من جهة ويحدها الجبلان من جهة أخرى، يعني المعاصرين يقولون إنها من الشمال يحدها يعني جبل ثبير وسمى جبل مزدلفة، من الجنوب ذات السلم، من الغرب مضيعي، ومن الشرق يعني ريع المراد وغير ذلك، هكذا كلام، وهي أسماء لا يعرفها إلا أهل مكة. نعم. فإذا أصبح صلى الصبح بغلس، نعم، يستحب أن يصلي بغلس، وهو أن يصليها في يعني في أول الوقت ولا ينتظر الإسفار أول وقتها. نعم، هذا تفسير للغلس. ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه إن أمكن. قوله ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه، هنا قال يرقى عليه يدل على أنه جبل، وهذا الذي مشى عليه كثير من الفقهاء أن المشعر الحرام هو الجبل، وهذا الجبل يسمى قزح، والجبل كان عليه بناء بلا سقف إلى عهد قريب، ثم بني محله في مكانه مسجد، ثم صار مسجد في مكان الجبل وزيادة، لأنه زيد في حجمه هذا الجبل. وقد ذكر الشيخ تقي الدين تفصيلا جميلا في المسألة، فذكر أن المشعر الحرام في الأصل في الكتاب الله عز وجل هو اسم لمزدلفة كلها، وأما ما جرى في عرف الناس فإن عرف الناس يستعملون المشعر على الجبل، قال وهذا هو الأغلب على استعمال الفقهاء أنهم يطلقون المشعر الحرام على الجبل. ورجح الشيخ تقي الدين أن المشعر الحرام الذي يدعى فيه بعد طلوع الفجر إنما هو عرفة كلها، قال وهذا أنسب للغة، فإن المشعر الحرام يقابل مشعر الحلال، والمشعر الحلال هي عرفة كلها، ولا فرق بين موضع وموضع، فكذلك هنا. وعلى العموم فإن هذا الجبل استشكله بعض المعاصرين أين هو بالضبط، ولكن هو في محل المسجد المبني، وهو معروف كان تلا مرتفعا، ولكنه أزيل هذا الجبل وأصبح المسجد في مكانه. نعم. و وإلا وقف عنده. نعم، فيرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده أي بجانبه. قال رحمه الله: ويحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو ويقول: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم، هذا الدعاء وارد في كتب الفقهاء الإمام أحمد، وأنا لا أدري مستنده، لكن ربما، والكتاب مطبوع لكن ما ضاق علي وقتا وراجعه، وهو كتاب المنسك لإبراهيم الحربي، لأنه مليء بالأدعية، فلعل يعني من يتأكد من عنده هذا الكتاب منسك إبراهيم هل يوجد فيه هذا الدعاء أم لا. نعم، تفضل. ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا. نعم، يسفر جدا ولا تشرق الشمس، وإنما يدفع قبل طلوع الشمس. ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. نعم، لا بأس بتقديم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وهذه الجملة فيها إشكال، لأنه قبل ذلك قال المصنف ويباح بعده، أي يباح بعد نصف الليل، هنا قال ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، فكان أنسب أن يجعلها هناك وأن لا يكررها. نعم. فصل: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر أسرع راكبا كان أو ماشيا قدر رمية حجر، ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة. بدأ المصنف في ذكر ما يفعل في اليوم العاشر، قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس، وهذا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين أنه دفع قبل طلوع الشمس، فيدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة والوقار كذلك. فإذا بلغ محسر، وهو وادي موجود الآن وحاليا لا توجد فيه خيام يفصل بين مخيمات مزدلفة ومخيمات منى، قال أسرع راكبا أو ماشيا قدر رمية حجر. قوله أسرع راكبا أو ماشيا، هذه هكذا أوردها المصنف وغيره من المتأخرين بهذه العبارة، أسرع راكبا أو ماشيا، بينما عبارة منصور في الروض وعبارته في شرح المنتهى قال أسرع قدر رمية حجر إن كان راكبا وإلا حرك دابته، وهي نفسها موجودة في شرح الزركشي على الخراقي. المقصود أن هذا الإشكال كله متعلق برمية الحجر، وسأتكلم عنها بعد قليل. المقصود أن قوله أسرع راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا وقد أسرع في مشيه في ذلك الموضع، ويقاس الماشي على الراكب. طيب، هنا الإشكال كله، طبعا الحديث أصله في من الألفاظ جاءت أنه حرك عليه الصلاة والسلام قليلا، هذا حرك قليلا بمعنى أنه أسرع. قوله قدر رمية حجر، هذه مشكلة في نطقها ومشكلة في معناها. أما مشكلة نطقها، فالمشهور أن الناس ينطقونها بفتح الراء رمية حجر، وجاء عن بعض المحشيين من الشافعية كما في حاشية بجيرمي وحاشية الجمل أنها بكسر الراء رمية، قال أو قالوا والفتح لا يناسبه كما لا يخفى، فلا يقال رمية وإنما رمية. ومعنى رمية يعني كهيئة رامي الحجر، لما تكسر الراء فتكون بمعنى الهيئة، وحينئذ يختلف المعنى. ما معنى طبعا ما قدر رمية الجمر رمية الحجر؟ قالوا قدر رمية الحجر هذه لأجل المقدار في المسافة أو باعتبار الزمن. وكم مقدارها؟ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد أنه قيل إنها بقدر 500 ذراع، وهذا الحقيقة هي يعني نحو تقريبا 250 متر. وأظن الذي قال المصنف أنه قيل، أظن ما نسبها الشيخ لكن أظن لبعض المعاصرين، أخذها من ما ذكر أزرقي في أخبار مكة أن عرض وادي محسر هذا القدر وهو 500 ذراع، فباعتبار قدر الوادي كله. ولا أظن ذلك صوابا، لأن الوادي طويل، والنبي في حديث جابر حرك قليلا، وهذا المسافة الطويلة 250 يعني ليست بالسهلة، ولا يصدق عليها أن تسمى قليلا. الأمر الثاني أن تعبير الشافعية عندما قالوا إنها رمية، أو قبل أن نتكلم عن قول الشافعية من أين جاءت هذه اللفظة، هذه ليست في الحديث، الحديث حرك قليلا، ذكر الزركشي أن أصحابنا يذكرونها هكذا قال: وقال أصحابنا بقدر رمية أو رمية الحجر، فنسبها لأصحاب أحمد وليس لها مستند، ولعلهم أخذوها من الشافعية، وهي موجودة في مختصر الموزني، ومعلوم أن مختصر الموزني كثير منهم مأخوذ من كلام الشافعي إلا أحرفا قليلة. طيب كم مقدارها أيضا؟ نرجع لمقدارها مرة أخرى. مقدارها إذا قلنا إنها رمية فيكون كهيئة من يرمي حجرا، فالشخص إذا أراد أن يرمي حجرا في يده حجر ثم بالعامية تحمس ليرمي سوف يسرع قليلا ليرميه لكي تكون الرمية قوية، فبناء على تفسير الهيئة كهيئة الرامي فهي يعني مدة قليلة جدا، يعني قد لا تصل حتى لدقيقة بل أقل من ذلك بكثير، بناء على ما في حواشي التي ذكرت لكم من حواشي الشافعية بجيرمي وفي حواشي الجمل وغيرهم يتتابعون على أنها بالكسر أي هيئة الرامي الذي يرمي. فهمت كيف؟ الذي يرمي يركض ثم يرميها بقوة لكي تكون الرمية بعيدة، وليس المراد رمية الحجر حيث تصل إليه المدى، لأن الناس يختلفون في رميهم كما لا يخفى على جميعنا، فبعضهم رميه قريب وبعضهم بعيد، والحجر يختلف مداه باعتبار حجمه فلا ينضبط رمية الحجر كذلك، فهذا احتمال قوي. وعلى العموم عندما نرجع للحديث حرك قليلا، فالمقصود أنه حرك، ما هي الحكمة؟ قيل حكم متعددة، قيل لأنه وادع عذاب، وقيل اتباع سنة النبي، وقيل استعجالا لمحبة الخير، وعلمها عند الله عز وجل. على العموم هي مشكلة، هي ليست في الحديث وإنما هي ربما من تقدير الفقهاء ومن أقدم من وقفت عليه، وقل وقفت لأنه قد يكون أقدم لم أقف عليه، هو المزني في مختصره. ومر معنا في الدرس الماضي أن من الكلام من ما قيل إنه أول من قاله المزني وهو شاذروان، شاذروان بفتح الذال، الشاذروان قيل إن أول من ذكره المزني، ذكره بعض الشافعية بعض المالكية. نعم. ثم قال: ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى أن وصل إليه. ثم قال: وهي آخر الجمرة مما يلي منى، وهذا واضح، هي عندما تخرج من منى تأتيك الصغرى ثم الوسطى، وآخر واحدة هي الكبرى وهي جمرة العقبة. إذن قوله مما يلي منى يعني الجمرات التي تلي منى الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذه يحتاجها الأوائل، أما الآن لا نحتاج هذه المعلومة، لأنه في يوم عشرة هناك أصلا حراسات ممنوع ترمي في الصغرى والوسطى، فيدلونك أصلا مباشرة هي مغلقة الآن، ممنوع أحد يرمي، فمعلومة هذه تلقائيا الكل يعرفها الآن، لكن قديما يحتاجونها. فقد أدركت أنا من يخطئ فيرمي يوم العيد الجمرة الصغرى، أدركتها إلى عهد قريب، يعني نرى الخطأ يوم العيد، ويأتي بعض المحتسبين فيقول: لا خطأ، ارمي الأخيرة. نعم. وأولها ما يلي مكة، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز، ويكره من منى وسائر الحرم وتكسيره. قال المصنف: ويأخذ حصى الجمار، مراده حصى الجمار، حصى الجمار التي تكون يوم العيد وهي سبع، والحصى التي تكون يوم الحادي عشر وهي 21، والحصى التي تكون في اليوم الثاني عشر وهي 21، والحصى التي تأخذ يوم الثالث عشر إذا كان متأخرا وهي 21، إذا جمعتها يكون مجموعها 70 كما سيذكر المصنف. ظاهر كلام المصنف أنه يستحب أخذ 70 حجر حصاة للجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، وقد صرح بهذا جماعة ومنهم صاحب الفروع فقال: يأخذ حصى الجمار 70، هكذا قالوا قبل وصوله إلى منى. وهذا القول الذي ذكره فقهاء أحمد رده ابن نصر الله في حواشيه، فقال: وفي استحباب التقاط أكثر من 7 حصيات في طريقه نظر، لأن الذي جاء عن ابن عباس أنه التقط للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فقط، وهذا من باب التصحيح بما ورد عن الحديث، وهو كثير في مذهب أحمد أنهم يردون كثيرا من المسائل للنص الصريح. طيب قال: ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه أي ومن حيث أخذ الحصى جاز، ومن يعني تشمل تدل على عموم المواضع. ثم قال: ويكره من منى وسائر الحرم. قول المصنف ويكره من سائر الحرم هذا مشكل، لأنه قال أولا ومن حيث أخذه جاز، وقال يأخذه من مزدلفة ومزدلفة حرم، ثم قال ويكره من سائر الحرم، فهو مشكل من هذه الجهة. إذن الجملة الأولى قوله من مزدلفة ومن حيث أخذه قد تعارض هذه الجملة، و ما ذكره المصنفون أنه يكره أخذه من سائر الحرم جزم به المصنف وصاحب المنتهى وجماعة كذلك على هذا الرأي، وهي عبارة صاحب الفروع. وقد حقق في هذه المسألة المرداوي في تصحيح الفروع فقال إنها سهو من صاحب الفروع أو ممن نقلها عنه، ولعله أراد ويكره أخذها من منى ومن المسجد الحرم، أي مسجد الحرم، فسقطت كلمة المسجد. ولذلك فإن المرداوي لما ذكر هذه المسألة ففي التنقيح لم يذكرها وسائر الحرم، وإنما قال ويكره من منى وسكت، وكلام صاحب التنقيح أجود، وهو الذي مال إليه منصور في الكشاف وجزم به محمد الخلوتي وعبد الحي بن العماد العكبري من المتأخرين، وهو كذلك أنه لا يكره من سائر الحرم. ثم قال وتكسيره، أي يكره تكسير الحجر. ومن المهم معرفة العلة لكي إذا انتفت العلة ينتفي الحكم كراهية. عللها جمع من العلماء ومنهم صاحب الكشاف أن العلة في كراهية التكسير، قال لكي لا يطير شيء من تكسير الحجر إلى وجهه فيؤذيه، وبناء على ذلك فلو كان الحجر مكسرا فلا كراهة، مثل الكسرات. والآن كثير من الحصى الموجود في كثير من المشاعر وتأتي به الحملات ومن المكسر، فلا يكون داخل حينئذ في الكراهة لأن الكراهة معللة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. ويكون أكبر من الحمص ودون البندق ودون البندق كحصى الخذف. خذف الذي يخذف به بمقدار الأمرة تقريبا أو نصفها كما جاء عن ابن عباس. فلا يجزئ صغير جدا ولا كبير. نعم، لا، المنع من عدم إجزاء الصغير جدا والكبير قالوا لأن هذا تعليل بالاسم، فإن الصغير جدا لا يسمى حصى والكبير لا يسمى حصى وإنما يسمى حجر، فهذا من باب التعليل بالاسم، وإذا انتفى الاسم انتفى الحكم، والتعليل بالاسم جائز أصوليا، يجوز التعليل بالاسم. ويجزئ مع الكراهة نجس. نعم، يجوز أن يكون الحصى نجس، وذلك بأن يؤخذ الحصى من الكنف والحشوش، فحينئذ نقول يجوز مع الكراهة. فإن غسله زالت، أي الكراهة. وحصات في خاتم إن قصدها. نعم، يقول ويجزئ إذا كان عنده خاتم وفي الخاتم حصى، إما أنها في في في فصه أو أنها لاصقة به بأن تكون حصاة وعليها خاتم بمعنى عليها حلقة، فلو رماها بقصد الحصى فإنها مجزئة. مفهوم هذه الجملة أنه إن لم يقصد الحصى وإنما قصد الرمي بالخاتم فلا تجزئه، لأنه لم يرمي حصاة وإنما رمى قصدا الخاتم. نعم. ولا فرق بين كون الحصى أبيض أو أسود أو كذانا أو أحمر من مرمر وبرام ومرو وهو حجر صوان ورخام ومسن وغيرها. نعم، كل هذه تسمى يعني حجارة، فإنه إذا كانت حصا منه من الحجم السابق فإنها تجوز. أبيض وأسود ألوان، كذان وهي الحجارة الرخوة التي قد تنكسر يعني الرسوبية مثل الحجارة الرسوبية وهذه كثيرة هنا في الرياض، أو أحمر المرمر معروف، البرام هذا يقول هو حجر أسود يستخدم في صناعة الأواني والصحون ولها فائدة صحية لتقوية اللثة، وكثير هذا النوع من الحجارة موجود في خراسان بالذات. قال ومر وهو حجر الصوان يعني التي يقدح منها النار، معروف لها ألوان وهي كثيرة في مكة، ورخام معروف، ومسن الحجر الذي يسن به السكين قد يكون حجمه صغيرا أو يكسر فحينئذ يصح الرمي به لأن أصله حجارة. وعدد الحصى 70 حصاة. نعم، سبق معنا كيف عرفنا أنها 70 وأنه على ما نص المؤلف يستحب أخذها قبل دخول منى. ولا يستحب غسله إلا أن يعلم نجاسته. نعم، لا يستحب معنى أنه يجوز، وقد نص أحمد في رواية ابن هان على جواز غسل حصى الجمر إلا أن يعلم نجاسته فيستحب الغسل حينئذ لرفع الكراهة. نعم. فإذا وصل إلى منى وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة فجمرة العقبة خارجة، بدأ بها راكبا إن كان وإلا ماشيا لأنها تحية منى، فرماها 70 واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ، وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد، فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ويؤدب نصا. نعم، قال المصنف بدأ جمرة العقبة بها، أي جمرة العقبة، راكبا إن كان راكبا وإلا ماشيا. وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يغير هيئته في الرمي هنا، وإنما يكون على هيئته التي أتى بها. قال: لأنها تحية المسجد. هذا التعليل يعود للبداءة وليس يعود للركوب أو المشي. قال: فرماها بسبع، أي رمى جمرة العقبة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. هذا الشرط الأول من شروط الجمار لكي تصح، أن تكون سبع دفعات واحدة بعد واحدة، أو نقول شرطان: الشرط الأول أن تكون سبعا، والشرط الثاني أن تكون واحدة بعد واحدة. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون سبع حصيات، والشرط الثاني أن تكون واحدة بعد واحدة، بمعنى أن يكون هناك يعني سبع دفعات. والشرط الثالث الوقت، فقال: بعد طلوع الشمس. وذلك أن رمي الجمار وخاصة جمرة العقبة له وقت ابتداء ووقت انتهاء، فلا يجوز فعله قبل وقت ابتدائه ولا يجوز بعد وقت انتهائه. أما وقت ابتدائه فهو طلوع الشمس، وهذا الوقت وقت الندب، وأما وقت الجواز فهو بعد نصف الليل، أي ليلة النحر، لمن بات بمزدلفة إلى نصفها. هذا معنى دخول الوقت، أو الوقت، ما نقول دخول الوقت وإنما نقول الوقت، يعني لو قلنا دخول الوقت فإنه يصح قضاؤها وعندنا ما يصح، وسيأتي وقت خروجه بعد قليل. قال: فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ. هذا هو وقت الجواز، الأول هو وقت الندب بعد طلوع الشمس، وقت الجواز بعد نصف ليلة النحر. وهذا له شرط: أن يكون قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل، إذ لا يصح تقديم رمي الجمار على المبيت بمزدلفة. ثم قال المصنف: وإن غربت الشمس، أي من يوم النحر فبعد الزوال من الغد. هذا منتهى الوقت، فمنتهى وقت رمي الجمار في اليوم العاشر على مشهور المذهب لغروب الشمس، فلا يجوز الرمي في الليل. قال: وأما الحديث الذي جاء أن النبي سأله رجل: رميت بعدما أمسيت؟ فيقولون: معنى قوله بعدما أمسيت أي بعد زوال الشمس. قال أحمد: أهل مكة يقولون بعد زوال الشمس كيف أمسيت، وقبل زوالها كيف أصبحت. وهذا موجود في عرفنا إلى الآن في المساجد، إذا سلمت على واحد بعد أذان الظهر تقول: كيف أمسيت، والصباح تقول: كيف أصبحت. وإلى الآن في اللهجة الدارجة هكذا، وهي من عادات العرب قديما، لكن لها وقت آخر من الغد. قال: فبعد الزوال من الغد إلى غروب الشمس. فوقت الرمي على مشهور المذهب إنما يكون في النهار، ولا يكون قضاء وإنما يكون أداء من الغد. وهذا جاء عن ابن عمر. الشرط الرابع، نعم هذا الشرط الرابع، قال الشرط الرابع أن يكون، أو ليس الشرط الرابع يعني، وإنما تفريع قوله: فإن رماها دفعة واحدة، هذا تفريع على الشرط الذي هو الأول، لا الشرط الثاني، قوله واحدة بعد واحدة، الشرط الثاني وهي أن تكون سبع دفعات، التفريع عليه: إن خالف فرماها، أي رمى الجمار السبع دفعة واحدة، لم يجزئه إلا عن واحدة فتعتبر حصاة واحدة ويؤدب، لأن العبرة بالفعل، ولم يفعل إلا رميا واحدا. قوله نصا، أي نص أحمد على ذلك، فقد نقل الأثرم أنه لو رمى دفعة واحدة فواحدة ويؤدب. نعم. ويشترط علمها بحصولها في المرمى وفي سائر الجمرات، ولا يجزئ وضعها بل طرحها ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى، أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأت. طيب، هذا هو الشرط الرابع. قال المصنف: ويشترط علمه بحصولها في المرمى. إذن الشرط هو العلم بحصول الحصى في المرمى. وما المراد بالمرمى؟ ذكر منصور أن المراد بالمرمى هو مجمع الحصى، لا ما سال عنه ولا الشاخص، هكذا قال. على العموم، ما هو المرمى؟ استفاض عند الناس أن الناس قد أن هناك حائط يسمى باللهجة الدارجة الطوي، يرمي الناس فيه الحجارة. وقديما لم يكن هناك طوي، وإنما كان في صدر الإسلام وعهده الأول، وإنما كان هناك جبل صغير يرمي الناس عليه الحجارة. ثم لما ارتفعت الأرض بمرور الزمن ويسمى شبة الأرض، جعل الناس استفاضة منهم واتفاقا بلا خلاف في خطأ على حد تلك الجبال الثلاثة حائطا قصيرا لمعرفة حده، لكي لا يكون الرمي في خارجه. إذن فالمرمى هو حد الجبل الذي يرمى ويجوز الرمي فيه. ثم ما زالت الأرض ترتفع حتى أصبح ذلك الجبل مطويا وتحت في الأسفل. إذن لما سمي المرمى بناء على ما وجد من جدار وطوي قد بني على الموضع الذي يجتمع فيه الحصى على ذلك الجبل الصغير الذي رميت عليه الحجار من عهد إبراهيم عليه السلام. ما الذي يوجد الآن؟ الموجود الآن يختلف. فالموجود الآن أن لما أرادوا أن يجعلوا هذه الجمار الموجودة على الطوابق الأربع نزلوا في الأرض أسفل. وهذا الكلام الذي أقوله أنا رأيته ولا أقول قيل لي، بنفسي رأيته أيام بناء المشروع. نزلوا إلى الأرض فرؤي الطوي القديم الموجود وهو تحت الأرض بأمتار لا أضبطها الآن، لكن رؤية الطوي القديم، لأن الأرض كلما ارتفع زادوا الطوي مثل الأبار يزيدون الطوي فيها، الطوي الحجارة تجعل، فوجد الطوي القديم وأبقي على هيئته إلى الآن، ما زال الطوي موجود، أجزاء منه موجودة كما هي، وهي أسفل الأرض في طابق سفلي تحت الطابق الأرضي، يعني يكون فيه المضخات التي تسحب الحصى. ثم بعد ذلك جعلوا في الطابق الأول والثاني والثالث والأربع لنقول مرما كبيرا، وكل ما يقع في ذلك المرمى يجتمع في المرمى القديم، ثم تحت المرمى القديم مضخات تسحب الحصى للتخلص به لكي لا يشتم. هذا الذي يفعل الآن هو نصه، هو ما نص عليه الفقهاء في هذا الموضع. ولذلك لما قال المصنف بعد ذلك كما سأذكر بعد قليل: ولا يجزئ وضعها، هذا هو الشرط الخامس، فلا بد أن يكون هناك طرح للحصيات ويسمى الرمي. قال: ولا يجزئ وضعها بل طرحها، أي يلزم طرحها، ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أجزأت. قوله لو هذا مثال فرضي وليس فيه خلاف، فإن صاحب الإنصاف لم يحكي في هذه المسألة والتي بعدها خلافا. يقول: لو أصابت مكانا صلبا، رمى شخص هذه الحصى فأصابت مكانا صلبا أي قاسيا ثم تدحرجت كما قال المصنف إلى المرمى وسقطت في المرمى الذي هو مكان اجتماع الحصى، فإنها تجزئه، وهذا هو الواقع بعينه. فإنك عندما ترمي الآن ترمي في الحوض العلوي الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، حتى الأول ينزل إلى ما هو تحت الأرض بل تحت الطابق السفلي الذي هو القبو، فيجتمع فيه كله، فيجتمع الأسفل، وهذا نص المسألة، هو الموجود الآن وعمل الناس كلهم عليه، ولم يحكي قلت لكم في الإنصاف في المسألة خلافا في المذهب على الأقل. الصورة الثانية هي التي تحتاج إشكال. قال: أو أصاب ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأت كذلك، أيضا لم يحكي فيها خلافا، لكن فيها قيد سأذكره بعد قليل. كيف يكون ذلك؟ إذا رمى شخص حجارة أو حصن، نقول حجارة وإنما حصن على المرمى فأخطأ فأصابت إحرام شخص أو ثوبه الذي يجعله على عاتقه ثم ارتدت فوقعت في المرمى بعد ذلك، وهذه تقع أحيانا، قد تصيب رأسه أحيانا ثم ترجع وقد تصيب ثوبه، هل تكون مجزئة أم لا؟ ذكر المصنف أنها تجزئه نصها، أي نص عليه أحمد، ثم حكى خلافا فقال: وقال ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني. كيف يكون بفعل الثاني؟ يقول: لو أنه رماها فاستقرت على الثوب، يعني كان ناشرا ثوبا أو رافعا فاستقرت الحصاة على الثوب فرماها الثاني، فالذي أوقعها في المرمى هو الثاني للأول، وهذا معنى قول ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني. وعلى ذلك فإن فعل الأول يكون قد انقطع باستقرار الحصاة فيه. قال: في الفروع هو أظهر، أي قول ابن عقيل. قال: في الإنصاف قلت وهو الصواب، أيضا صوب هذا الكلام منصور، فصوب كلام مرعي، صوب كلام صاحب الإنصاف، وذكر ابن قندس أن هذا هو ظاهر كلام صاحب الكافي. إذن صار عندنا قولان وسأذكر قيدا في القول الأول بعد قليل. القول الأول أنه إذا وقعت على الثوب وانتقلت بنفسها، سواء كان الثوب على جامد وصلب كالرأس ثم سقطت، أو وقعت على الثوب ثم صاحب الثوب رماها، فإنها تكون مجزئة. وأما الثاني فيقول ليست بمجزئة لأن الثاني هو الذي رماها، والثاني هو الذي جزم به كثير من المحققين على المذهب. فقد يقول قائل: لو أنني ذهبت إلى مكان بعيد في ميناء وقلت لحاج: قد نشرت لك غترتي فرمي 7 حصيات، أو فرمي حصاة ثم أخذ الثوب كما هو ثم رماه على الحصى على الجمر، فظاهر كلامهم أنه يصح لأنهم لم يقيدوه بزمان. أنا أقول على القول الأول لأنه قال وكذا نعم فوقعت نعم وكذا لو نفضها، أي من إذا وقعت على ثوب فوقعت في المرمى، وكذا لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى، فلم يقول نفضها بعدها بلحظة أو بعدها بساعة أو ساعتين. ولذلك قال مرعي إنه يلزم تقييدها بأن يكون نفضه فورا لا تراخي فيه، وأيده على ذلك عبد الحي وقال إنه في غاية الحسن هذا القيد، وإلا للزم من ما ذكرت لكم أن نصير نجمع الحصيات البعيدة، ولو علم بها بعض الناس لربما أفسى بها في الحج وقال هذا قول فلان وفلان وجعل الناس يرمون وهم في مخيماتهم. نعم السلام عليكم. وإن رماها فاختطفها طائر قبل حصولها فيه أو ذهبت بها الريح عن المرمى لم يجزئ، هذه لأنه فات الشرط الثالث أو الرابع وهو عدم حصولها في المرمى. انتهينا من الشروط، بقي المستحبات نمر بها على سرعة، لكن فقط هناك شرط أورده مرعي ولم يذكره صاحب الإقناع، وهو أنه لا بد أن يكون الرمي باليد، فلا يصح الرمي بغيره طبعا لمن كانت له يد، وبناء على ذلك فلو أنه جعل الحصى على رأسه ثم قذفه لم يجزئه، أو جعل وسيلة من الوسائل مثل لو فرضنا ويفعل الناس يأتون بالغرائب جعلوا مسدسا يرمى به فهذا ليس رميا فيما يظهر. فالقيد الذي ذكره مرعي وجعله شرطا سادسا وقال إنه يتجه أنه لا بد من رميه بيده وجيه لكي يصدق عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف الآن في مستحبات رمي الجمار، نمر عليها بسرعة. نعم قال رحمه الله ويكبر مع كل حصاة، نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستبطن الوادي، يعني المراد بيستبطن الوادي يعني يأتي من بطن الوادي، فحينئذ يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويجعل الجمرة على يمينه كما سيأتي، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. نعم هذا جاء فيه أثران، جاء أن سالم نقله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الإمام أحمد من قول ابن مسعود موقوفا عليه. وقوله اللهم اجعله حجا مبرورا يقال بر الله الحج إذا تقبله، فمعنى قوله مبرورا أي متقبلا. ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه، نعم إذن عندنا يجب الطرح والرمي للحصيات، يجب رمي الحصيات أو طرحها كما عبر المصنف، ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يظهر بياض الإبط إذا كان عليه يعني رداء، وأما إذا كان عليه قميص أو امرأة فإنه لا يظهر بياض لكن بقدره، بأن يرتفع خلنا نقول زاوية أكثر من 90، أكثر من 90 هو الذي يظهر به البياض تقريبا يعني. ويرميها على حاجبه الأيمن، نعم هذا المسنون الخامس وهو أن يرميها على حاجبه الأيمن. معنى أن يرميها على حاجبه الأيمن يعني أنه يأتي إلى جمرة العقبة ويجعلها على حاجب الأيمن، لا يجعلها على يمينه ولا يجعلها قبل وجهه، وإنما يجعلها على حاجب الأيمن يعني زاوية بالنصف، ويستقبل القبلة ثم يرمي. هذا هو المشهور في المذهب، وقد ذكر شمس الدين الزركشي في شرحه الخرقي أن هكذا ذكر أصحاب أحمد قال وفيه نظر، وذلك أنه قد ورد حديث صحيح وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة حال الرمي، استقبلها أي بوجهه، ثم ذكر أن المذهب إنما ذكر هذا لأنه جاء في رواية عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، هو رجح الأول بناء على أنه أصرح وأصح، ولكن الحقيقة أن المذهب قالوا إنه ليس من باب الترجيح وإنما من باب العمل بهما، لأن من جعله على حاجبه يصدق عليه أنه استقبله. وعندما تعلمون قديما عندما تكلمنا عن التوجه لا يلزم محاذاة الوجه بالعين، فإن مال يسيرا فإنه يصدق عليه أنه متوجه وهو مستقبل كذلك، ولذلك فإن المذهب عندما قالوا إنه يجعلها على حاجبه الأيمن هو في الحقيقة عملوا بالحديثين ولم يرجحوا الحديث ابن مسعود وإن كان في الصحيح على الحديث اللي عند أهل السنن، بل عملوا بهما وقالوا إنه يمكن الجمع بينهما إذا التلفيق بالأفعال ممكن ويتصور. نعم. وله رميها من فوقها، أي يجوز رمي جمرة العقبة من فوقها، لأن جمرة العقبة كانت متصلة بجبل، ثم إن ذلك الجبل أزيل وجعل مكان ذلك الجبل جدار إلى عهد قريب أذكره، ثم إنه أزيل هذا الجدار، فحينئذ يجوز رميها من أي الجهات الآن، لأنه أزيل الجدار والجبل. ولا يقف عندها، ولا يستحب الدعاء عندها ويقف عندها برفع يديه، بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى. بل يرميها وهو ماش، وهو ليس حال للرمي، وإنما هو حال لما بعد الرمي، يرميها ثم يمشي. نعم. ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة. نعم، هذه كررها المصنف قبل، يعني قال ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة، هنا فصلها فقال ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها، وسبق معنا أن ذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت والطين والمدر أو بغير جنس الأرض أو بحجر رمي به لم يجزئ. نعم، هنا ذكر المصنف ما ليس بحجر، فذكر بعض ما هو من أصل الأرض لكنه لا يسمى حصى، وإنما له اسم يخصه كالجواهر والفيروز والياقوت والطين والمدر، والمدر هو الطين الذي ييبس، أو بغير جنس الأرض مثل الحديد والنحاس والخشب كذلك، فكل ذلك غير مجزئ. قال أو رمى أو بحجر رمي به، جاء عن بعض الصحابة أنه نهى عن الرمي بحجر قد رمي به، إذن دليل المذهب ليس مجرد القياس على الماء المستعمل فقط، وإنما دليلهم فعل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن المبحث هنا أن نص أحمد ليس بالتحريم وعدم الإجزاء، وإنما نص أحمد الذي نقله كوسج عنه إسحاق بن منصور أنه مكروه، فلعلهم لأجل المعنى وهو القياس الذي هناك حملوا الكراهة هنا على كراهة التحريم، فأحمد حمل نهي الصحابة على الكراهة لا على التحريم، لكن المتأخرين قالوا إنه عدم الإجزاء فيكون تحريما، قال لم يجزئه حين ذاك. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه، نعم، إن كان معه هدي واجبا كان أو تطوعا، فمن الأفضل أنه يكون أول ما يبدأ به الشخص في هذا اليوم هو الرمي، ثم يبدأ بعد ذلك بالنحر، إذا قال المصنف ثم هنا على الترتيب، ترتيب السنة موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب اشتراه وإن أحبه. نعم، الهدي الواجب هدي التمتع والقران ونحوهما، يشتريه في ذلك اليوم إن شاء ويذبحه وجوبا إن كان عنده مال. صلى الله عليه وسلم. وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحى به. نعم، المذهب وهو ظاهر الحديث أنه يجوز للمحرم بالحج أن يضحي، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل على زوجاته بلحم بقر، وقالوا هذه أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، ولحم البقر النبي نعلم أن النبي إنما هدى الإبل ولم يهد البقر، وقد قال بعض أهل العلم وهو ابن القيم في كتاب الهدي أنه لا يجمع بين الهدي والأضحية، ووجه هذا الحديث توجيهين غريبين، الأول قال إن المراد بالبقر الإبل فقد يطلق البقر على الإبل، والأمر الثاني أن المراد بالأضحية أي الهدي، فأخذ المعنى العام، ولكن الأولى حملها على المعنى الخاص، فالمذهب قد يكون أقرب في مشروعية الجمع بين الهدي والأضحية. ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل. نعم، قوله ثم أي يستحب بعد النحر أن يكون هناك الحلق، ذكر مصنف بعض أحكام الحلق، والحلق يبدأ وقته على سبيل الندب بعد النحر، ومعلوم أن النحر إنما يكون يوم الهدي يوم النحر، وسيأتي تفصيل وقت النحر على التفصيل. وأما وقت جواز الحلق للحاج فإنه بعد مضي نصف الليل لمن بات بمزدلفة، فمن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فإنه له أن يحلق بعد ذلك. إذن قوله ثم يحلق على سبيل الندب رأسه، حلق الرأس من شرطه أن ينوي بالحلق النسك، والنية أمرها سهل بأن يعلم أنها نسك. وأما نحن الآن ذكرنا أول الوقت على سبيل الندب وأوله على سبيل الجواز، وأما آخره فلا حد له، فيجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، بل يجوز تأخيره عن بعد أيام التشريق أيام منى، ويجوز أن يحلق في مكة وخارجها في الحرم وغيره. قال ويبدأ بأيمنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ويستقبل القبلة فيه. نعم، أي ويسن أن يستقبل القبلة حال الحلاق. ويكبر وقت الحلق. نعم، يذكر التكبير أنه وقت التكبير لأنه انتهت التلبية بالرمي الجمار وما بعدها وقت تكبير. ولماذا يكبر وقت الحلق؟ لأنها شعيرة الحلق، نسك شعيرة، وكل شعيرة يستحب عندها ذكر الله عز وجل، إما التلبية أو التكبير، وسيأتي تفصيل التلبية إن شاء الله في محله. أحسن الله عليكم. والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة، ألا يشارط، ألا يعني يعطيه ما طلب منه بل ويزيده. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن الحلق سنة، والأفضل ألا تشارط، عفوا، أن الحلق نسك، أن الحلاق نسك، والأفضل ألا تشارط على الأنساك لأنها عبادة. وقد جاء عن بعض السلف، نقل عن عطاء أنه كان لا يشارط وكان يزيد في إكرام الحالق له في نسكه. نعم. وإن قصر فمن جميع شعر رأسه. نعم، يقول وإن قصر، الأفضل الحلق لأنه قدمه وهو أفضل من التقصير، لكن إن قصر فإنه يقصر من جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها، فيلزمه أن يقصر من جميع شعر الرأس أوله وآخره ووسطه، ولا يلزم كل شعرة لأن ذلك شاق غاية المشقة، وإنما من جميع الرأس. ما حد الرأس؟ هو حد الوضوء المذكور، فمن منابت الشعر عادة إلى قبل الجبهة أو إلى حد الجبهة إلى منتهى القفا قبل الرقبة، هذا هو الرأس. وذكروا أن حده من الجانب إلى العظم الناتئ، ذكروا هنا أن العظم الناتئ هو حد شعر الرأس، فيستحب أن يصل إليه. والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان. نعم، أي سواء كانت قد ظفرته ظفائر اللي احنا نسميه جدايل، أو كانت قد عقصته أي ربطته، أو تركته، فتقصر على أي صفة كان من ظفر يعني جديلة، وعقص يعني تجمعه خلفها، وغيرهما على أي هيئة تفعلها فإنها تقصره. نعم، كيف يكون التقصير؟ قدر أنملة فأقل من رؤوس الظفائر. نبدأ بها جملة جملة. قوله قدر أنملة أي أن المرأة تقطع قدر الأنملة، وهي أنملة الإصبع، إذ كل واحدة من الأصابع فيها ثلاثة أنامل كما تعلم، فبمقدار الأنملة. إذن المقطوع بمقدار الأنملة، وليس المقطوع أن تلف شعرها على أنملتها ثم تقصه كما يفهم كثير من الناس الآن، لا، وإنما بمقدار الأنملة. يعني الأنملة كم؟ سنتي ونصف تقريبا أو أقل، تقريبا خلنا نقول سنتي ونصف، أو خلنا نقول من سنتي إلى سنتي ونصف، خلنا نقول سنتي تقريبا. إذن هذا قوله قدر أنملة. فأقل، قوله فأقل أي فيجوز الأقل. لما قلت ذلك؟ لأن صاحب الفروع قال جماعة السنة لها أنملة ويجوز أقل، فجعل الأنملة هي السنة، والأقل الشيء اليسير ما لم يصل إلى يعني شيء يعني أكثر بكثير، فهذا على سبيل الجواز. وما ذكره جماعة الحقيقة وجيه بأن الأنملة هي السنة وما دونه جائز، وإن كان ظاهر كلامهم أنه كلاهما جائز، أنملة وما دونه بقريب ظاهر كلامهم. قوله من رؤوس الضفائر، إذا كانت المرأة قد جمعت شعارها على هيئة ضفائر يعني جدايل، فإنها تأخذ من رأسها أي من طرف الجديدة بمقدار الأنملة فما دون سنتي أو سنتي ونصف. وأما إذا كانت قد عقصته فتجمع شعرها الذي عقصته بمعنى ربطته ثم تقصه كذلك، ولا تأخذ من الناصية، لأن الشعر الذي يكون في الناصية سيجمع في الأصل مع آخره، وربما لا يصل إلى الآخر، لكن إنما يقطع آخره كذلك. لو كان الشعر لا يمكن جمعه في ضفيرة وإنما في ضفائر، أو لا يعقص يجمع جمعا واحدا وإنما جمعين أو ثلاثة، فكذلك فمن كل ضفيرة ولو أربعا أو خمسا أو ستا أو يجمع فيكون كذلك. نعم نعم. وكذا عبد، أي وكذا عبد لا يحلق وإنما يقصر لسببين. السبب الأول أن الشعر له قيمة فيتلف، فقد يباع الشعر وينتفع به، هكذا ذكر بعضهم، وبعضهم قال لأن قيمته تنقص، أي قيمة العبد تنقص إذا حلق. أحسن عليكم. ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته. نعم، هذا التعليل بناء على الوجه الثاني، وبعضهم علل بوجه آخر. نعم. ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه. نعم، يستحب أخذها، الأظفار واضح، والشارب غيرها مثل شعر الإبط والعانة إذا كانت يوجد فيها ما يزال، زاد بن عقيل لأثر بن عمر، ويستحب أيضا أن يأخذ من لحيته في هذا الموضع. ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. نعم، هذه قاعدة، وهي أن الشيء إذا زال، ذكرناها في الطهارة لمن كان قد قطع يده، نقول لا يجب عليه إمرار الماء على المحل لفوات المحل، لكن استحب له مراعاة لخلاف من قال إنه يجب الإمرار. ووجه الخلاف هنا يختلف عن الطهارة، لأن محل الخلاف هنا سببه هل الحلق هو إزالة الشعر أم أن الحلق هو إمرار الآلة. فمن قال إن الحلق هو إمرار الآلة ألزم بإمرار الموسى، الموسى هو الموس سمي الآن، إمرار الموسى ولو لم يكن هناك شعر. ومن قال إن الحلق هو إزالة الشعر فإنه في هذه الحالة يقول لا يجب إمرار الموسى بل سقط الحلاق، وإنما يستحب مراعاة لخلاف القوي في المسألة. نعم. فمن قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء. نعم، حل له كل شيء لأجل الحديث إلا النساء، ثم فسر ما معنى النساء فقال إلا النساء من الوطئ والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح. نعم، هذا هو المعتمد في المذهب، أن المراد من التحلل الأول الذي سيفصله المصنف إن شاء الله في الفصل الذي بعده هو إباحة كل شيء إلا النساء، والنساء يدخل فيه الوطء وهو الجماع هذا باتفاق، وكذلك مقدمات الجماع وهي القبلة واللمس لشهوة. وأما عقد النكاح فهذا هو المشهور عند المتأخرين، أن عقد النكاح ممنوع ممن تحلل التحلل الأول، فإن عقده فإنه يحرم عليه. وهل يبطل تقدم معنا الحديث عن ذلك، وهذا ظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد. وهناك قول ذهب إليه بعض أهل العلم والشيخ تقي الدين وغيره، وهو عدم منع صحة العقد. وقد ذكر المرداوي في تصحيح الفروع أن القول الثاني وهو استثناء العقد هو الصواب، ذكر ذلك في التصحيح، قال والقول الثاني عدم المنع أي من العقد وهو الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره. نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.